السلام عليكم ورحمة الله. أنا يا إخوانا لما قلت نقطتين قبل ما أبدأ ما اتسجلش، يعني الكلام ده للحاضرين، لما قلت مين في مصر اللي يتكلم عن هذه الأمور مش معناه إن أنا لوحدي اللي بتكلم، عايز أبين إن اللي يتكلم ناس قليلة وضحت، ولذلك نحن لا ننكر جهود من يتكلم في ذلك زي الشيخ رفلان أو غيره. حتى في طلاب علم مش من مشايخ ولكن تكلموا في مثل ما نتكلم فيه، ولكن كلامهم غير مسموع وغير منشور. واضح الكلام يا اخوانا؟ الغرض من كلامي اقول مين في مصر بيتكلم الكلام ده، مش معناه انفراد وحدي وانما انفراد اهل السنه وهم عددهم قليل جدا جدا جدا جدا. ان كان مصر فيها 100 مليون وبيتكلم فلان وفلان وفلان، حتى ان كنا 10 ما موضوع يعني وضعنا في وسط 100 مليون، واضح الكلام؟ هذا ما اقصده، لكن انا اعلم ان لي اخوه قد يكون لهم جهود افضل من جهودي، انا لا اقلل من جهود اخواني في العمل الدعوي، دي مساله. المساله الثانيه برضه قبل ما نبدا ان شاء الله، سمعنا ان البعض وجات لنا يعني معلومه كده ان البعض بيقول ليه بيقول على الاخوان مجرمين؟ ويبين الغلط ان عندهم ما بيقولش مجرمين. لا حول ولا قوه بالله عليكم، انتوا عندكم دم يعني بتقولوا الكلام ده، بيفجروا في الناس وبيموتوهم ومش عايزين تقولوا عليهم مجرمين. لا، الافذة المحترمين الاخوان فوق دماغنا من فوق حبايبنا، بس اعطائه انا اسف يعني دي بجاحة، انتوا مش شايفين السكلة وشايفين الدماء، كل ده مش مجرمين. بعدين ده اللي قال عليهم كلمة المجرمين احمد شاكر، قال والشيخ حامد الإخوان المجرمين، وقال عليهم خوان المسلمين، وقال الشيخ مقبل إيه عليهم؟ قال الإخوان المفلسين. انتوا بقى عندكم، أنا آسف، في بعض الإخوة عندها ورع زائد وورع زيادة عن الورع الشرعي، فأرجوكم لو كلامي مش عاجبكم يعني ما تتعبونيش وتتعبوا نفسكم، روحوا اسمعوا شبكة الإخوان وروحوا اشتغلوا معاهم وريحوني وريحوا نفسكم. انا مش راجل بتاع انتخابات جاي عايز اخد اعداد، انا جاي اصحح افكار. عايزين تتعلموا وتصحح افكاركم مرحب، جايين علشان انكم انا اسف يعني من بعض الاخوات تتفزكوا عليه ما لقيت تكلوا على الله وصبروا حتى الغدا بتاع النهارده والفطار. بس اللي يجي يمشي يسيب الكتاب اللي خد. انا بقولش كده قصدي يعني، بخفف برضه معلش ما تزعلوش. رفقا بالخواريج. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اخوانا احنا افتتحنا المجلس الآن بعد صلاة العصر، عاود اخواني اللي بيسمعوني يجدوا في كلامي في شدة يسمحوني، انا متاثر جدا جدا جدا بالدماء اللي حدثت بالامس. يعني انا النهارده لو تلاحظوا اسلوبي مختلف عن الايام السابقه، انا النهارده عندي شده عن اليومين السابقين، لان الدماء اللي شفناها بالامس يعني عايز اقول لكم ايه، الامر شديد جدا، تفجير في ناس ومستشفى ومرضى وما شابه ذلك. القلوب دي قده من فخر، ده الكافر الكفار عملوا يا اخواننا مواثيق للحروب وجعلوا ان القتال لا يكون الا للجيوش، جعلوا المدنيين ولو انسان قاتل مدنيا او ضرب مستشفى او شيء من هذا القبيل يعتبر مجرم حرب، ومجرم الحرب لهم قوانين خاصه، دي مش قوانين حربيه، لا ده انت كده تجاوزت الامور واصبحت مجرم حرب. البعيد في احكام في الغرب الان اسمها مجرم الحرب، وذلك لهم محكمة معينة منعقدة لمحاكمة مجرم الحرب. تخيل لما الغرب الكافر عمل محاكم لمجرم الحرب، لأن ما ينفعش إذا كانت الدول المتقاتلة لو جاء الصليب الأحمر لا يستطيع أحد أن يضرب سيارات الصليب الأحمر، بتنقل جرحى، ما يجيش يقول جرحى دول جرحى الأعداء أقتلهم، ما ينفعش، لا يجوز. ولذلك لو حد سلم لك من الأسرة وضربته بالنار تبقى مجرم حرب، لو قتلت الأسير طبقا لمعاهدة جنيف. الغرب اللي بيقول كده والكلام ده ثانية في الأرض. لا يجوز قتل الأسير يا إخواننا. وربنا يقول قول يا أيها الذين آمنوا قولوا لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم. بل يقول ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. الأسير مصرف من مصارف الصدقات. والأسير لن يكون في دولة الإسلام إلا إن كان كافرا مش مسلم. لا يجوز الإجهاد على الجريح. كل هذه لا يزفف على الجريح. فما بالك لما تضرب مستشفى أو تفجر في مسجد مسجد ونيجي نقول للمجرمين الإخوة أقول لهم فيها شفقة زعلانين محققين هي شفقة دي تتكلم كلمات كده حكم الله عليها الوكيل حكم الجهاد. قال وجنسه فرض جنس الجهاد فرض إما للقلب وإما للسان وإما للمال وإما لليد. فالجهاد باق إلى أن يأتي أمر الله وعلى كل مسلم أن يجاهد بنوع من هذه الأنواع بحسب الحال. فكل مسلم مفروض عليه أن يجاهد بقلبه. كل مسلم فرض عليه أن يجاهد بقلبه. كل مسلم فرض عليه في الجهاد بالقلب. ثم يكون الجهاد باللسان أو بالمال أو باليد تبعا للأحكام حسب الظروف وحسب إمكانيات كل إنسان والتكليف. وجنسه فرض إما للقلب وإما باللسان وإما بالمال وإما باليد. فالجهاد باق إلى أن يأتي أمر الله وعلى كل مسلم أن يجاهد بنوع من هذه الأنواع بحسب الحاجة. قال ويدل عليه هذا الكلام ينقله المؤلف عن زاد المعز بن القيم والشرح الممتع للإمام ابن الرسل. قال ويدل عليه حديث الرسول صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات ولم يغزو ولم يغزو في الغزو ولم يحدث به نفسه مات على شعبة به فرقه. من مات ولم يغزو أي يقاتل في سبيل الذي غزو من الغزوات ولم يحدث به نفسه يعني إن لم يغزو لم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من فرقه. علق المحقق على ذلك بقوله في الحاشية فائدة بعد أن أخرج بيان مخرج الحديث وهو عند مسلم فائدة. قال عقب الإمام مسلم رواية هذا الحديث بكلمة عبد الله بن المبارك أحد رواة الحديث وعبد الله بن المبارك من أئمة العلم وأوعيته. قال سنرى أو فنرى يعني نظن فنرى نظن كلمة أرى يعني أرى بعيني لكن أرى بمعنى أظن. فنرى أن ذلك كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن الغزو كان في زمان الرسول عليه الصلاة والسلام. فقال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم عن هذا التقييد عن ابن المبارك وهذا الذي قاله ابن المبارك محتمل أن يكون الحديث يتحدث عن الغزو مع الرسول عليه الصلاة والسلام. فقد قال غيره إنه عام يعني عم زمان الرسول عليه الصلاة والسلام وغير زمان الرسول عليه الصلاة والسلام. قال والمراد أن من فعل هذا فقد أشبه المنافقين المتخلفين عن الجهاد في هذا الوصف. فليس معنى ذلك أنه منافق نفاقا أكبر بل هو شعبة من شعب النفاق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من حدث كذب ومن وعد أخلف ومن عاهد كفر وكذلك. فهذه الأمور بالاتفاق هي من شعب النفاق العملي وليس النفاق الاعتقادي الذي أصحابه في الدرك الأسفل من النار وباطنهم مغاير لظاهره في الاعتقاد. قال فإن ترك الجهاد أحد شعب النفاق. واضح. فالجهاد شعبة من شعب الإيمان فمن أتى به فقد أتى بشعبة من شعب الإيمان. ومن امتنع عن الجهاد وكان قادرا على فعله ولم يجاهد العذر بسبب يعني بعدم عذر ولم يجاهد ولم يكن معذورا فهذا قد وجد فيه شعبة من شعب النفاق. واضح الكلام. لأن إذا لم يأتي بشعبة من شعب الإيمان فقد وجدت معه شعبة من شعب الكفر. الصدق شعبة من شعب الإيمان والكذب شعبة من شعب الكفر والنفاق وهكذا. فقال في الحديث بعد ذلك قال عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. رواه أحمد والنسائي وصححه الحاكم والألباني كما سبق وذكرنا. طيب هذا هو الجهاد، جنس فرض إما بالقلب وإما باللسان وإما بالمال وإما باليد، والجهاد باق إلى أن يأتي أمر الله، وعلى كل مسلم أن يجاهد بنوع من هذه الأنواع بحسب الحال كما ذكر المؤلف. ثم قال: ثم هو أي الجهاد؟ إما فرض على الكفاية وإما فرض عين. ما هو واجب فرض الكفاية والفرض العين؟ فرض العين يعني فرض على كل واحد، على كل واحد بعينه، كفرض الصلاة، الصلاة فرض عين على كل إنسان، كل إنسان إذا جاء وقت صلاة الفجر فوجب على كل مسلم أن يصلي إلا إن كان عنده مانع من ذلك كالمرأة الحائض أو النفساء، فهذه لا تصلي، تمام؟ إذا جاء شهر الصيام وجب على كل مسلم عينا فرض عين أن يصوم، إلا إن كان مسافرا أو مريضا فعدة من أيام أخرى، أو كان إنسان أو كذلك إن كانت المرأة حائض ولكن عليها عدة أيضا من أيام أخرى هي والمريض والمسافر، وإن كان غير قادر لمن مدمن لا يستطيع معه الصوم فله حكم آخر وهو الفدية، تمام؟ إذا هذه أحكام عينية، إذا وجب على الإنسان الحج لأنه مستطيع وجب عليه الحج عينا، واضح؟ وهكذا الأحكام العينية معروفة، تمام؟ لكن هناك أحكام كفائية، كمثلا على سبيل المثال الأمر اللي دائما يمثلون به ويضربون به المثل للشهرة صلاة الجنازة. إذا مات مسلم يجب على المسلمين أن يغسلوا وأن يكفنوا وأن يصلوا عليه وأن يدفنوا، يجب على المسلمين، هل يجب على مسلم معين؟ لا، إن قام به البعض سقط عن الباقين، لأن المسلمين جميعا لم يأتوا للصلاة على هذا الميت، فرب العالمين يسر الأمر وجعل طائفة من المسلمين إذا قاموا بهذا الواجب يسقط عن الباقين، فكان واجبا كفائيا. فالفرض الكفائي أو الواجب الكفائي قال عنه العلماء: إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين. طيب ولو لم يقم به أحد أثم الجميع، طيب هل يأثم كذلك غير المستطيع؟ قال بذلك قوم، وقال قوم هو الأرجح أن المعذور لا يأثم. فهنا الجهاد ينقسم إلى قسمين: وجوب كفائي ووجوب عيني. متى يكون كفائيا ومتى يكون عينيا سيتحدث المؤلف بحمد الله. قال: ثم هو أي الجهاد فرض على الكفاية وإما فرض عين. فالأول الواجب الكفائي في حالة جهاد الطلب والدعوة، جهاد الطلب كفائي، فرض كفائي، إذا قام به البعض سقط عن الباقين. والدليل سيذكر المؤلف بعد ذلك بدليل قول الله تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون، تمام؟ فالواجب الكفائي يكون في حال جهاد الطلب والدعوة، هذا ليس فرضا على جميع المسلمين، لأننا لو فرضنا جهاد الطلب على جميع المسلمين ستتوقف الصناعات وتتوقف الأمور الأخرى، والأطباء يتركون أعمالهم والصناع يتركون أعمالهم، والكل يذهب من أجل هذا الواجب الكفائي، فليس بواجب عيني ولا بفرض عين. والثاني الوجوب العيني، وذلك في الأحوال التي يكون فيها الجهاد واجبا وجوبا عينيا، والتي ذكرها العلماء رحمهم الله. إذن الوجوب العيني له أحوال، يبقى الواجب الكفائي أو الفرض الكفائي بالنسبة للجهاد الطلب، وجهاد الطلب هذا بإجماع المسلمين لا يوجد في زمان الناس اليوم، ونرجو أن نصل إلى أن يكون، لأنه لا يكون إلا إذا كانت الأمة قوية في الإيمان وفي العدة، عندها عدة وعندها إيمان، عدة إيمانية وعدة مادية. قال: والثاني الوجوب العيني، وذلك في الأحوال التي يكون فيها الجهاد واجبا وجوبا عينيا، والتي ذكرها العلماء رحمهم الله، وهي الأولى في حال نزول العدو في أرض، في حال نزول العدو في أرض، ف فإنه يجب على كل مسلم منهم دفعه وهو جهاد الدفع. يعني والعياذ بالله إذا جاء العدو وحط بسفنه وحط بمركباته في بلدة من بلاد المسلمين يريد أن يحتلها وحاصرها ويريد أن يدخلها، نزل بأرض المسلمين ويريد أن يدخل هذه البلد لاحتلالها، هل يسكت؟ كمثل ماذا؟ أنت تجلس في بيتك أنت وأبنائك، فوجدت أناسا يريدون أن يسطون على بيتك من أجل أن يحتلوا البيت ويطردوك أو يجعلوك أنت وأولادك خدما لهم، ماذا ستفعل؟ ده حتى العقل سيقول هتقاتل عن بيتك حتى إما أن تقتلهم أو تدفعهم وتطردهم وإما يقتلونك فيها، صح؟ ولا هتسمح لهم وتقول لهم اتفضلوا وتعيش انت خادم وهم اصحاب البيت؟ الاعداء يريدون ان يدخلوا من اجل ان ياخذوا مقدراتك ومن اجل ان يستعبدوك ومن اجل ان يذلوك ومن اجل ان يجعلوكم خدما لهم، كما حدث ايام الاستعمار واطلقوا على الاحتلال استعمار. احنا يعني شوف الكذب، نحن اتينا من اجل ان نستعمر، ورب العالمين طلب منا أن نستعمر الأرض، فقال هو أنشأكم في الأرض واستعمركم فيها، استعمركم يعني طلب منكم وأمركم بأن تعمروها، فهم يأتون من أجل أن يعمروا الأرض لأن إحنا مكسحين، يعني إحنا لا نستطيع أن نقوم بعمارة في أرضنا، فهم وجدونا قد تحولت أيدينا إلى أرجل، فجاءوا ليساعدوننا ويبنون لنا مستشفيات وسك حديد و كذا وكذا، لأن المسلمين، وخلي بالك لما كانوا بيقولوا هذا الكلام كانوا بيجدوا بعض من يصدقهم، لأن بعض المتفرنجين في بلاد المسلمين كان يقول صحيح أنتم قوم متخلفين وعندكم مقدرات في بلادكم وعندكم كذا وعندكم كذا، ومع ذلك ليس عندكم إمكانيات لتعمير أو لاستثمار ما في أرضكم، فهؤلاء جاءوا نظروا إليكم على أنكم، هم يقولون هذا نظر إليكم على أنكم يعني كما يقال عن اليتيم الصغير أو السفيه يحضر عليه، ويأتونهم ليتصرفون في أموالكم لأنكم لا تستطيعون أن تستثمروا الخير الموجود تحت أرجلكم من الكنوز المدفونة في أرض الله وأنتم لا تعرفون عنها شيء. نحن عندنا الآلات وعندنا القوة وعندنا المفكرون وعندنا الصناع والعلماء وسنستثمر الأرض ونفيدكم فيها، تكونون أنتم بالنسبة لنا عبيد. هذا تفكيرهم في قضية الاستعمار، هم سرقة وهم لصوص، سرقوا كل شيء، وأي بلد كان يقعوها ما يسمى بالاستعمار حتى المخطوطات. يعني الآن حينما يريد عالم من العلماء أو طالب علم أو باحث يريد أن يبحث عن مخطوط من أي مخطوطات العلم، وخلي بالك يعني الحاجة. عندنا مثل بيقول إيه في مصر؟ الحرامي شيلته، يعني واحد مع هذا الكتاب بتاعي أجده مع واحد، أنت خدت كتاب ده منين؟ ما هو دليل أنك أنت سرقت كتابي حيازتك له، لكن لم يقول هذا الكلام تجد الباحثين يذهبون إلى جامعة برلين ومكتبة الكونجرس من أجل أن يأخذ مخطوطة للإمام الشافعي ولا مخطوطة للبخاري، والبخاري كان عندكم والإمام الشافعي كان عندكم، الكتب دي من أين سرقتموها؟ سرقت حينما وضعوا أيديهم على المخطوطات في مكتبات المسلمين، سرقوا كتبنا حتى العلم نهبوه، يعني لم يكتفوا بأنهم سرقوا الأموال وسرقوا الآثار والمثلة وكل هذه الأمور التي سرقت، لا، وسرقوا كتب المسلمين، مخطوطات علماء المسلمين غير موجودة الآن في مكتبات المسلمين وموجودة في مكتبات العالم الخارجي، هذا لص، والدليل على ذلك أن هذه الكتب موجودة عندهم، لماذا لا ترجعوا هذه الكتب إلى أصحابها وإلى الأماكن التي سرقتموها ونهبتموها منها؟ يعني حتى العلم مسروق. المهم، فإذا حدث هذا ينبغي على أهل البلاد الذين يعيشون فيها ويريد العدو أن يحتلها، أن يدفعوا عن أرضهم وعن عرضهم وعن أموالهم وعن استقلالهم، فلا يسمح لهؤلاء المجرمين بأن يحطوا، بلاش المجرمين لحسن حد يزعل، هؤلاء الاستعمار الطيب الكويس اللي جاي يسرقنا، واخدين بالكم، بلاش نقول عليه المجرم عشان محدش يزعل. سبحان الله. فقال الواجب العيني، وذلك في الأحوال التي يكون فيها الجهاد واجبا وجوبا عينيا، والتي ذكرها العلماء رحمهم الله، وهي الأولى في حال نزول العدو في أرض، فإنه يجب على كل مسلم منهم دفعه، وهو جهاد الدفع، لازم بدفعه، أنا كل اللي بعمله اللي بدفعه حتى لا يدخل بيتي، يعني وهذا الجهاد لابد أن يكون فرضا، رب العالمين فرضا. قال والثانية، حالة الثانية إذا عين الإمام ولي الأمر أشخاصا بأعيانهم للجهاد، وهم في زمننا هذا من؟ القوات المسلحة، فهؤلاء عينهم ولي الأمر، فأصبحوا معينين في الجهاد، فهؤلاء القتال بالنسبة لهم حتى وإن كان جهاد طلب أصبح فرض عين، ولذلك المقاتل أو الجندي لو امتنع عن الذهاب لمعركة وأمر بها يحاكم محاكمة عسكرية لأنه ارتكب جريمة، تمام؟ ارتكب جريمة لأنه لم ينفذ الأوامر، أنت جندي فأنت مكلف بتنفيذ الأوامر العسكرية لأن الجهاد عليك فرض عين، واضح؟ الجهاد عليك فرض عين. يبقى إذا عين الإمام ولي الأمر أشخاصا بأعيانهم للجهاد، كان في القديم يأتي ولي الأمر على بعض الناس عندهم قدرات معينة يقول لهم تعالوا أجب عليكم أن تذهبوا إلى القتال، لأن قديما أيام النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن هناك قوات مسلحة جيش نظامي، وإنما كان حينما تأتي المعركة الكل يأتي ليجاهد في سبيل الله. الآن الدنيا تغيرت وأصبحت الحياة لها ظروفها، وهذا الأمر لابد منه في زمان الناس هذا. أتصور لو بعض الناس قالوا لا نحن نريد أن نرجع إلى عصر السلف، نقول لا عصر السلف كيف يعني؟ يقولون كل واحد يشتغل بالعلم واللي يشتغل بكذا، نقول لهم وإذا حدثت معركة مثلا مع العدو ولا شيء من هذا القبيل، يقولون يزع الحاكم بالنفير وكل واحد يجيب يسلح ويجي جاري علشان نقدر نرد العدوان، قل له كل سنة وانت طيب بهذا الأمر، يبقى قابلني هتلاقوا نفسكم كلكم متكتفين ومضروبين بالطيران والدبابات وكلنا إما قتلى أو أسرى، مش كده ولا لا؟ لكن لازم تكون هناك جيوش في العالم، الآن بقت فيه جيوش نظامية، والحرب لها، الحرب لها أسلحتها ولها نظامها، فالجهاد الآن لا يكون عن طريق أعلمك ضرب المدفع والمتريوز ولا شيل على ظهرك حتى ولو آلي أو أر بي جي، حتى الأمر مبقاش كده، الأمر بقى فيه طيارات وفيه صواريخ وفيه دفاع جوي وفيه قوات بحرية وفيه أمور إحدى لنا نستوعبها، وهناك متخصصون فيها، بل عندنا ممكن يكون فريق أو لواء ويفهم في فن معين ولا يفهم في الفن الآخر، ليه تخصصه بحرية، عندك مثلا فريق منيش ده تخصصه بحرية منذ أن كان في الكلية البحرية، في تخصص آخر مدرعات، في تخصص مدفعية، في تخصص طيران جوي، قوات جوية، في دفاع جوي، دفاع جوي غير الطاقة الجوية، ودي بقى يعني بقى التخصصات لابد انك انت كمسلم تعد العدة بقوة العصر وبأسلحة العصر، وإلا هيبقى الأمر. تتعرفوا ان بخارة احتلت في يوم من الأيام حينما جاء العدو ليحتل بخارة، وكانت هناك الأوروبيون كانوا عندهم الأسلحة الحديثة وضرب نار ومشاكل ذلك، فأفتى بعض العلماء هناك بحرمة استخدام الأسلحة الحديثة، ولابد وأن نستخدم الأسلحة التي كانت في عهد السلف، وأصبحت بخارة يعني كل سنة وانتظر هذه من جراء الفتوى، فتوى تسببت بماذا؟ في احتلال البلد، قال لك لا يجوز استخدام السلاح الحديث، خرجوا الناس بالمأشات وبالسيوف وبالرماح، فماذا كانت النتيجة؟ احتلت البلد. فهنا يقول الثانية إذا عين الإمام ولي الأمر أشخاصا بأعيانهم للجهاد. الثالثة عند مواجهة العدو بشرط ألا يزيد عدد العدو عن 3 أضعاف المسلمين. يبقى عند المواجهة، لأن الله تبارك وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا في سورة الأنفال إذا لقي زحفا فلا تولوهم الأدبار، يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا، من زحفا يعني بتتحفوا، لا إذا لقيتم الذين كفروا في حال كونهم زاحفين، جيش زاحف، واضح الكلام؟ لأن المعنى مش معنى إذا لقيتم الذين كفروا في الشارع، إذا لقيتم الذين كفروا زحفا، فزحفا هذه حال للذين كفروا في حال كونهم جيش يزحف. فالجيش لما بيكون كبير ويتحرك لو نظرت إليه من بعيد تحس كأنه إيه؟ يزحف زحفا، لأنه بيسير هكذا زحفا. فلا تولوهم الأدبار عند المواجهة العسكرية. ومن يوليهم يومئذ دبرة إلا شرط استثناء إلا متحرفا لقتال، يتحرف من أجل أن ينقض عليهم، متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة، لأن مجموعة معينة لو صمدنا أمام هذا الجيش الزاحف سيبيدوننا، فمن الممكن أن نفر، ولكن ليس فرارا إلى حيث الفرار، وإنما إلى ماذا؟ ها؟ إلى فئة، فيذهب إلى بقية الجيش لكي يقاتل من خلال الجيش وليس مجموعة قليلة فيحيط به العدو فيقتله. اشوف كلمات القرآن، إلا متحركا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. يبقى معنى ذلك أن الذي يكون في مواجهة العدو ويوليه يومئذ دبرة هذا حكم شديد جدا وارتكب كبيرة عظيمة والعياذ بالله. فيقول هنا عند هذه الأمور التي طالما كنت في الصف وجب عليك عينا أن تقاتل، لأنك لو حدث لك انسحاب بدون خطة عسكرية للانسحاب فمعنى ذلك أنك ستلقي الزعر في صفوف المسلمين، لأنك لو فررت ستجعل من بجوارك روحه المعنوية تنهار فقد يفرون معك، فأنت يعني فرارك لن يكون عليك وحدك، وإنما سيترتب عليه أنك تسقط الروح المعنوية ويصاب بهزيمة الروح المعنوية فيضعف وقوفهم في الصف، فأنت تكون عبئا على المقاتلين. وذلك رب العالمين حرم خروج المنافقين في المعركة وقال لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالة. يعني انت عددكم 100 يخرج معكم 50 تروح 150، ده انتوا بقى عددكم صفر. فهؤلاء يجعلون القوة سلبية، لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالة ولا أوضعوا أسرعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم. للأسف فالصف المسلم سماعون للمنافقين، وذلك نهاهم رب العالمين عن الخروج معهم. تمام؟ ذلك قال لهم ايه؟ لن تخرجوا معي ابدا ولن تقاتلوا معي عدوا انكم رضيتم بالخروج اول مره فاقعدوا مع القاعدين. يبقى خروجهم هيكون خطير على الامه الاسلاميه، ولذلك من كان في الصف وولاهم يومئذ دبره الا متحرفا لقتال او متحيزا الى فئه فقد ارتكب كبيره عظيمه. فقال عند مواجهة العدو بشرط ألا يزيد عدد العدو عن 3 أضعاف المسلمين، كما قال تعالى الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلب 200 وإن يكن منكم 1000 يغلب 2000 بإذن الله والله مع الصابرين. يبقى المسلم يصمد أمام 2، واضح؟ قال فلو كان الكفار 3 أضعاف المسلمين لما وجب عليهم القتال، لأن تجاوزنا عدد الضعف، واضح يا إخواننا ولا لا؟ يبقى لا يجب على المسلمين الاستمرار، ويجوز لهم حينئذ إن وجدوا أنفسهم سيحاط بهم أن يرجعوا، وينسحب كما حدث مع من؟ مع خالد بن الوليد في موقعة مؤتة، فقد انسحب بالجيش واعتبره من اعتبره من الصحابة أنه قد قر، والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن هذا قر وليس فر، لقول الله تعالى إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة، فبيّن أنه فئة لكل مسلم، فمن فاء إليه فقد فاء فقد تحيز إلى فئة، فإذا هو جاء، فالنبي صلى الله عليه وسلم تأول له، وإلا لأفنى الجيش، الرسول لم يرسلهم لكي يفنيهم الجيش الروماني، وإنما أرسلهم إما النصر، إما النصر، وإما على الأقل سنصل إلى درجة أن يقتل جميع المسلمين، وإلا فهذا الأمر لا يفرح أحدا، يعني لا يأتي القائد فيقول لولي الأمر الحمد لله أبشر، يقول بما هو أبشر، كل جيشك الحمد لله دخل الجنة النهاردة شهداء، ده كده أمر يفرح إن كل جيش قتل، واخدين بالكم ولا إيه؟ يعني مجموعة أرسلتهم معك كلهم الحمد لله دخلناهم الجنة النهاردة، هذا كلام يقال. الأصل الهدف الرغبة كل المقتبل، هذا قد يحدث في أثناء المعركة ورب العالمين يتقبلكم من الشهداء، لكن القصد من المعركة الانتصار، وإلا فلو علم الأولي الأمر وخذ الصحيح يقول لك لا ما إما النصر وإما الشهادة، نقول لكن لابد وأن يغلب على ظن ولي الأمر أن المعركة سينتصر فيها، يغلب على الظن، وإلا لو غلب على ظني أنه منهزم لا أتكلم عن جهاد الدفع، أتكلم عن جهاد الطلب، فجهاد الطلب إن غلب على ظن الإمام أن المقاتلين سيقتلون ولن يعودوا فيجب عليه وجوبا أن يمتنع عن هذه المعركة، لأنه بهذا يغرر بهم ويعرضهم للضياع، هذا لا يجوز. من قال هذا؟ إياكم أن تظنوا أن غرض ولي الأمر وغرض المسلمين أن يموت الشهداء، لا، الغرض الانتصار، لأنك لا تعلم من الشهيد كما تجيد إن شاء الله، ومن الممكن أن تموت ولست بشهيد، ولكن الهدف ما هو؟ الشهادة، إعلاء كلمة الله، طبعا تعلى كلمة الله إن قتل المسلمون جميعا، يبقى الهدف إعلاء كلمة الله لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى، ولكي تكون كلمة الله هي العليا لابد أن نبكي على المسلمين وألا نضيع المسلمين، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر قال اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض، هؤلاء هم العصابة التي تعبد الله عز وجل، وذلك لو هدموا جميعا وقتلوا فهذا، وذلك قال الله عز وجل للمسيح حرز عبادي لجبل الطور، لم يقل له القيامة كده كده جاية وخلاص بقى بينكم وبين القيامة أيام قليلة، خليهم يدخلوا الشهداء ويدخلوا الجنة، لا، لم يأمروا بهذا، هذا القواعد الشرعية لابد من اتباعها، أخوانا ضعوا هذا في اعتبارك. يقول فلو كان الكفار ثلاثة أضعاف المسلمين لما وجب عليهم القتال ولا صح لهم الفرار كما حدث من خالد بن الوليد، هذا في جهاز الطلب، وأن يوجد مقاتل الآن في شجاعة أو في علم خالد بن الوليد العسكرية كما في زمانه بالطبع، ليس في زمان الناس اليوم، فلقد كان يعتبر خالد شيء يضرب به المثل في القتال وفي الفنون العسكرية. قال فلو كان الكفار ثلاثة أضعاف المسلمين لما وجب عليهم القتال ولا صح لهم الفرار، وهذا في جهاد الطلب والدعوة. قال الرابع إذا استنفر الإمام نفيرا عاما، يعني قال يا جماعة يا شعب كل اللي عنده استطاعة للقتال يخرج، هذا يجب على كل من عنده استطاعة أن يخرج، كل مستطيع، لماذا؟ لأن الإمام دعاهم للنفير العام، ما الدليل على ذلك؟ قال لقول أي شيء لابد يكون دليل، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله، انفروا أمرتم من الإمام بالنفير، ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله استقلتم إلى الأرض، يعني استقلتم إلى الأرض ثقل وزنكم بحيث لا تتحركون، ف فلم تطيعوا أمره ولم تذهبوا إلى الوجهة التي أمركم بالنفير إليها. لأن هذه الآيات نزلت في سورة التوبة لأن النبي صلى الله عليه وسلم استنفر الناس لغزوة تبوك نفيرا عاما. قال: أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة: لا هجرة بعد الفتح، الحديث هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية، بقي الجهاد والنية. وإذا استنفرتم فانفروا، وإذا استنفرتم فانفروا، هذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم. إذا استنفرتم، من الذي في سلطته النفير العام؟ الإمام. قال الخامسة: إذا احتيج إليه ولا يوجد غيره فيتعين عليه. إذا احتيج إليه، ولذلك يقول الشيخ العثيمين في شرح هذه المسألة في الشرح الممتع، يعني لو كان إنسان عنده خبرة عسكرية في أسلحة معينة وهذه الأسلحة تستخدم في المعركة ولا يوجد أحد يستطيع أن يستخدم هذه الأسلحة إلا هو، يجب عليه وجوبا أن يدخل المعركة ويصبح عليه فرض عين. لماذا؟ لأنه هو الوحيد الذي يحتاجونه في هذه المعركة. واضح؟ يبقى إذا احتيج إليه ولا يوجد غيره فيتعين عليه. يبقى بعض الأشخاص عندهم علم معين، وبعض الأشخاص قد يكون مثلا درس في القوات المسلحة فنا معينا أو علما معينا وخرج في الخارج وحصل بحوثا، وهم يحصلون بحوث وماجستير ودكتوراه في العلوم العسكرية والتكنولوجيا التي تختص بالسلاح بشكل ذلك. فهذا الأمر يحتاج إلى هذا، وممكن يكون في مثلا خطة معينة لن يستطيع أن يضعها بإحكام إلا شخص معين، حتى لو خرج من الخدمة، يعني حتى لو خرج من الخدمة بعد ما خلص وخرج من الخدمة وعلى المعاش، ولكن نحن الآن في مشكلة ونحتاج لوضع خطة عسكرية محكمة للهجوم أو للدفاع عن مجموعة محصورين مثلا، ولا يستطيع في نظرنا هذا إلا اللواء فلان أو الفريق فلان فيرسلون إليه. فلا يجوز له، لا يجوز له شرعا أن يقول أنا في أجازة أو أنا رجل خرجت بره الخدمة. لا، حتى لو راح يحج المسلمين سيقتلون. تعالى، الأمة في حاجة إليه، فإذا أصبح الجهاد عليه فرض عين حينئذ. ده كلام الشيخ العثيمين رحمة الله عليه في هذا الأمر. قال: وأما الدليل على أن الجهاد الطلب والدعوة فرض كفاية، احنا اتكلمنا هنا متى يكون الجهاد فرضا عينيا. واضح؟ متى يكون فرض عيني. قال: وأما الدليل على أن الجهاد الطلب والدعوة فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقين، فهو قوله تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. قال: ففي الآية أنه لا ينبغي خروج جميع المؤمنين للقتال ولا ينبغي صعودهم جميعا عنهم، إنما ينفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقه الماجسون في دينهم وينذر قومهم إذا رجعوا إليهم من الغزو لعلهم يحذرون. فلو كان جهاد الطلب والدعوة فرض عين ما أذن بمكث أحد ولا أمر سبحانه وتعالى بالخروج والنفير العام. فدل ذلك على أن الجهاد فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقين، لأن لو الناس جميعا خرجوا في جهاد الطلب، طيب من الذي يقوم بخدمة الجبهة الداخلية والمحتاجين والطعام والشراب والصناعات وما شاكل ذلك؟ فالجهاد له رجاله الذين يستطيعون أن يقوموا. وقوله تعالى دليل آخر على كون جهاد الطلب والدعوة فرض كفاية، قول الله تعالى: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. يبقى رب العالمين ما جعل القاعدين من المؤمنين من غير أولي الأعذار، ما جعلهم يستوون مع المجاهدين في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، ففضل الله تبارك وتعالى المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة. فلو كان هؤلاء القاعدون مخالفين للشرع وكان الجهاد عليهم فرض عين لكانوا آثمين. فإن كانوا آثمين كيف يقول الله تعالى وكلا وعد الله الحسنى؟ إذن حينما قال وكلا وعد الله الحسنى دل ذلك على أن القاعدين لم يأثموا، لأنهم لو أثموا لما قال سبحانه وكلا وعد الله الحسنى، لأنه ذكر ذلك من باب التفضيل، لأنهم يشتركون في أصل الفضل، لكن المجاهدين يزيدون عليهم درجة كما قال الله تبارك وتعالى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. قال المؤلف ووجه الدلالة بأنه لو كان الجهاد متعينا على كل أحد يعني فرض عين لما فاضل بين القاعدين والمجاهدين، لأن القاعدين حينئذ سيكونون آثمين، فكيف يفضل عليهم المجاهدون وهم آثمون؟ هم أهل وعيد وليسوا بأهل وعد، لأن المفاضلة دليل على ماذا؟ على استواء الفريقين في الفضل. غاية الأمر أن أحد الفريقين يزداد على الفريق الآخر أجرا زائدا. قال ووجه الدلالة أنه لو كان الجهاد متعينا على كل أحد لما فاضل بين القاعدين والمجاهدين، إذ التفضيل بينهم دليل على استوائهم في أصل الفضل والشكر، بل وأكد هذا بقول وكلا وعد الله الحسنى. دليل آخر على كون الجهاد جهاد الطلب ليس بفرض عين بل فرض كفاية، ولأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبعث السرايا السرية يا إخوانا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم التي لم يخرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم، والغزوة هي التي كان يخرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول ولأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبعث السرايا ويقيم هو وسائر أصحابه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج في الغزوات ولكن السرايا كان يرسلها صلى الله عليه وسلم ولا يخرج هو، لأنه يباشر أمورا أخرى صلى الله عليه وسلم. فلو خرج في كل سرية أو في كل غزوة كما سيأتي في الحديث سيشق ذلك على الأمة مشقة عظيمة. قال ويقيم هو سائر أصحاب، يعني لم تكن المدينة تخلو من الرجال ولا يبقى فيها إلا النساء والأطفال، ما كان يحدث هذا. قال ومما يدل على هذا ما جاء عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده لولا أن يشق على المسلمين ما قعدت خلاف سرية تغزو في سبيل الله أبدا، ولكن لا أجد سعة فأحملهم ولا يجدون سعة ويشق عليهم أن يتخلفوا عني. اسمع الكلام، والذي نفس محمد بيده صلى الله عليه وسلم لولا أن يشق على المسلمين، الأمر يشق عليه لأن الرسول لو خرج كل معظم الأصحاب يخرجون خلفه. قال لولا أن يشق على المسلمين ما قعدت خلافة، يعني خلف سرية تغزو في سبيل الله أبدا، ولكن لا أجد سعة فأحملهم ولا يجدون سعة ويشق عليهم أن يتخلفوا عني، يعني لا يجد سعة، ليس عنده المال وليس عنده ما يركب حتى يخرج كل هؤلاء. قال ولفظ البخاري والذي نفسي بيدي لولا أن رجالا من المؤمنين لا تطيب أنفسهم أن يتخلفوا عني ولا أجد ما أحملهم عليه من ظهر شيء يركب ما تخلفت عن سرية تغزو في سبيل الله. كل ذلك في البخاري. قال ووجه الدلالة أن جهاد الطلب والدعوة لو كان متعينا لما قعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وتخلف عن سرية تغزو في سبيل الله. إذا من هذه الأدلة يدل ذلك على أن جهاد الطلب ليس بفرض عين. قال ابن القطان الفاسي وسينقل عنه كلاما يعني طيبا سنقرأه إن شاء الله، وكذلك عن الإمام ابن النحاس قال قال ابن القطان الفاسي وأجمع المسلمون جميعا على أن الله فرض الجهاد على الكافة إذا قام به البعض سقط عن البعض، وهذا هو فرض الكفاية. تمام، يعني جهاد فرض على الكافر، ولكن إذا قام به البعض سقط عن البعض. قال: وأجمع الفقهاء أن الجهاد فرض على الناس إلا من كفي من العدو منهم، أباح من سواه التخلف ما كان على كفاية، إلا عبيد الله بن الحسن فإنه قال هو تطوع. فعبيد الله بن الحسن قال إنه تطوع. والجملة التي ذكرها من قوله وأجمع الفقهاء يعني فيها شيء من القلق والاضطراب، فيها شيء من القلق والاضطراب من ناحية التركيز. والمعنى حتى تفهموه إن الفقهاء أجمعوا على كون الجهاد فرضا على الناس جنس الناس، واستثنوا من كفي مؤنة العدو بغيره، استثنوا من كفي في البقية الذين لم يخرجوا كفاهم مؤنة العدو من خرج من غيرهم، بأن قام البعض بهذا الواجب الكفائي فأبيح لمن سواهم التخلف عن القتال طالما قام البعض بكفاية. واضح هذا معنى هذه الجملة وإن كانت قلقة من ناحية التركيب. قال: واتفقوا أن الجهاد فضل عظيم، هذا أمر متفق عليه، واتفقوا أن دفاع الكفار أهل الشرك، أهل الشرك وصف للكفار، واتفقوا أن دفاع الكفار أهل الشرك عن بيضة أهل الإسلام، عن بيضة أهل الإسلام وحريمه إذا نزلوا على المسلمين فرض. يعني لو نزل المشركون على بلدة من بلاد المسلمين فوجب على المسلمين لهذه البلدة أن يدفعوا أهل الشرك عن بيضة الإسلام وحريم الإسلام، حريم الإسلام عن المحرمات ومنهم النساء. قال ابن النحاس: اعلم أن جهاد الكفار في بلادهم فرض كفاية باتفاق العلماء. فجهاد الطلب أن تطلب الكفار في بلادهم هذا فرض كفاية باتفاق العلماء. وحكي عن ابن المسيب وابن شبرمة بضم الشين وسكون الباء وضم الراء وفتح الميم، شبرمة، وهو من أهل العلم الكبار. وحكي عن ابن المسيب وابن شبرمة أنه فرض عين، ومعنى فرض كفاية، ولكن هذا الأمر يعد من الخلافات التي لا وزن لها، إذ الإجماع قد ثبت أظن قبل ابن المسيب وابن شبرمة في زمان الرسول عليه الصلاة والسلام لوجود هذه النصوص كما رأيتم، إلا إن كان ابن المسيب وابن شبرمة يقولان لأن جهاد الدفع فرض عين ونقل الأمر خطأ، وإلا فإن كلامهم مخالف لما أجمع عليه الصدر الأول من الصحابة وللنصوص الثابتة من القرآن والسنة النبوية التي أوردناها، وكذلك الإجماع من بعد ابن المسيب وابن شبرمة. قال: ومعنى فرض كفاية أنه إذا قام به من فيه كفاية، يعني إيه من فيه كفاية؟ من يكفي، يعني هذه المعركة لا تحتاج إلا 30,000، فخرج 40,000 والشعب ملايين، هؤلاء يكفوا فيهم الكفاية. واضح؟ مثلما مثلا على سبيل المثال بضرب مثال، في سيارة تعطلت أمام المسجد، ده مش خبر، ده أنا بضرب لكم مثال، هذه السيارة تحتاج إلى من يقوم بدفعها، فيقوم 10 شباب بسم الله ما شاء الله من اللي يلعبوا حديد ولا حاجة، خرجوا يزقوا العربية دي، مش معقول بقى الجامع كله يخرج أو الناس اللي قاعدين على المقهى كلهم يخرجوا 10 كفاية، تقول هؤلاء فيهم الكفاية، تمام ولا لأ؟ وأحيانا تحتاج موضوع معين فتقول لي أنا عايز 5 من الشباب عندك، أبص كده عكدي عايز كذا كذا، أنا أعرف إن الشيء اللي أنت يعني بتريد حمله كده، أقول لك خد الأخ عبد الرحمن، تقول لي بس أقول لك الأخ عبد الرحمن فيه كفاية، بس أنت ما تعرفش قدر الراجل ده، الراجل ده قدره كبير قوي بس أنت ما تعرفش قدره، غريب واخد بالك أنت؟ عبد الرحمن، تمام؟ فيقول إذا قام به من فيه كفاية، يبقى لابد من خروج من فيهم يعني يكفوا للقيام بهذا العمل. إذا حدث هذا سقط الحرج والإثم عن الباقين، وإن تركه الجميع أثموا، إن ترك الجميع القتال في سبيل الله أثموا، كما سبق في كلام ابن القطان الفاسد. قال: اسمع بقى، يبقى فرض الكفاية إذا قام به من فيه كفاية سقط الإثم عن الباقي، وإن تركه الجميع أثم، لأنه كان فرض عليهم جميعا، ولكن إذا قام به البعض سقط عن الباقي. قال: وهل يعمهم الإثم؟ الإثم يعم الجميع. وجهان أصحهما: يأثم كل من لا عذر له، والثاني يأثمون جميعا. هناك من أهل العلم من قال يأثم الجميع. طيب ما فيه مرضى، فيهم ذمة، فيهم من به ضرر في عينيه لا يستطيع أن يقاتل، يقول ولو الكل سيأثم. لكن هناك قول آخر وهو الأقوى: يأثم من لا عذر له، يأثم غير المعذور. واضح؟ يأثم المعذور هذا يرفع عنه الإثم، لأنه ليس عليه حرج، كما قال الله تعالى: ليس على الأعمى حرج، ولا على الأعرج حرج، ولا على المريض حرج. قال: وأقل الجهاد، الوجهاد الإيه؟ الطلب. وأقل الجهاد في كل سنة مرة، والزيادة أفضل بلا خلاف. أقل الجهاد في كل سنة مرة، مرة واحدة، والزيادة أفضل، يعني لو زدنا على ذلك فالزيادة أفضل بلا خلاف بين أهل العلم. ولا يجوز إخلاء سنة من غزو إلا لضرورة، لازم كل سنة يكون هناك غزو. بالنسبة للغزو والطلب لو كنتم قادرين عليه. قال: إلا لضرورة كضعف المسلمين. هذا الكلام كلام مين؟ نقرأ كلام ابن النحاس، العلماء ذكرت السلف. يقول: ويقول: ولا يجوز إخلاء سنة من غزو إلا لضرورة. ما هي الضرورة؟ كضعف المسلمين وكثرة العدو وخوف الاستئصال لو ابتدأوهم. كما نقول في عصرنا هذا من الممكن أن تعلن وتقول: نحن فرض علينا القتال وسنقاتلكم حتى تدفعوا الجزية عن يد وهم صاغرون. هذا الكلام سيقال لمين؟ للأمريكان. طب الأمريكان هفا، يعني مش مشكلة، ممكن نقتحمهم وندفعهم الجزية. والاتحاد الأوروبي ماشي، يعني كل دول برضو كتيبة من الشباب الأشاوس الأقوياء الدواعش يخلصونا من الاتحاد الأوروبي باللي فيه. طب هتعملوا إيه مع الصين؟ هتعملوا ايه مع الصين؟ تعبدوا مصر لعدد المسلمين، مش كده ولا ايه؟ اذا الامر محتاج ليه يا اخوانا؟ انك تنظر حولك، وانظر الى قوتك، وانظر الى العالم. كان في القديم من الممكن الامة الاسلامية تفتح بلد من البلدان. خدوا بالكم الامر ده مهم جدا، يعني قديما لم يكن العالم قرية واحدة كالان، فكان من الممكن دولة الاسلام تأتي تطالب دولة معينة جنبها وتحاربها، وبقية البلدان الأخرى لا تعرف شيئا ولا تعرف شيئا عن هذا. لكنها دولة لم تكن تستطيع مثلا أن تحارب دولة الصين مثلا، ولكن يستطيعون أن يحاربوا دولة قريبة منها وحتى يعطوا الجزية. الكلام ده لو كان حدث الآن، مجرد ما تقرب ناحية قبرص، جزيرة قد كده، جزيرة قد كده، هذه قبرص دي عبارة عن ايه؟ حتة قد كده، او اليونان. مجرد بس ما تفكر تلقى العالم كله يجتمع في هيئة الامم المتحدة ويقول لك دولة اعتدت على دولة، عاوزين نشوف مجلس الامن هيعمل ايه، ولابد ان يصدر قرار كذا تحت بند كذا يجوز استخدام القوة المسلحة، تلاقي نفسك العالم كله بيحاربك عشان قبرص. ايه بصورة؟ العالم اتغير، وتلاقي نفسك اصبح العالم كله وتجيلك قوات متعددة الجنسيات، تدخل امريكا وتدخل روسيا وتدخل الصين وتدخل، تلاقي نفسك انت بعد ما كنت بتقول لدول ادفع الجزية هتدفع انت الجزية. واضح؟ لا ما هزرش ولا بمزح، انا بكلمك عن واقع. واحد يقول لك طب ما هي مداعش والقاعدة، يا عم دي جماعات ترهابية دولة، دي جماعات ترهابية، دي مش دولة، دي جماعات ارهابية بتضرب وتستخبى، هي دولة. سيبك من انهم قالوا الدولة الاسلامية، هي القضية مش بالتثنية. انا ممكن هذا الماء اقول لك ده مية نار، او اقول لك هذا حل، او العبرة مش بالتثنية. ما انا ممكن اقول لك شايف ده قنبلة ممكن افجر بها مش عارف كذا، قول عنها قنبلة كما تشاء، لكن ده معروف جهاز تسجيل، مش كده ولا لا؟ يبقى القضية مش بالتسميات. الدولة الإسلامية دولة فين يا عم؟ فين الدولة دي؟ وفين مقدرات الدولة؟ وفين الأرض الخاضعة عليها؟ وفين؟ ده لولا أن أمريكا هي اللي جعل هؤلاء الإرهابيين يتحركون وبتعمل هنا منطقة توتر. بعد ما تنتهي منطقة التوتر تروح واخداهم وتشحنهم على مكان تاني. هذه القصة كلها. أنت فاكر نفسك أن في دولة اسمها داعش؟ ولا فاكر أن في مجاهدين اسمهم داعش؟ ولا فاكر حاجة اسمها القاعدة؟ ولذلك كان خلي بالك يظهروا لك بن لادن كان مقبوض عليه، يظهر ويروح طالع لك بالبيان سنصحقكم، ويقول البيان والبيان تنشره مين؟ الجزيرة اليهودية. ما كان القصة مقفولة كلها على بعضها ومعروفة. تجد حفر على الجزيرة بيانات بن لادن. الله، طب ما الجزيرة في قطر، وقطر محكومة بقاعدة العديد الأمريكية، والجزيرة القناة نفسها يهودية. طيب ايه علاقة بن لادن باليهود بالعديد بقطر؟ انتوا ما بتفهموش. هما الاخوة اللي بيتكلموا بيستدلوا بهذا الكلام مش واخدين بالهم من القصة دي. هو مين مؤسس قناة الجزيرة؟ مش رجل يهودي؟ هو مش المسؤول عنها عضو في الكنيست الاسرائيلي؟ انتوا نسيتوا ولا ايه؟ ثم هي قطر دولة بسم الله ما شاء الله دولة ذات عضلات وتستطيع. دي قطر قطعة تابعة للولايات المتحدة الأمريكية. بعد هذا عمري هم عارفين الكلام ده كويس جدا. ومزيك ما حدش يقدر يضربك. اوعى تظن ان قطر قوية او بتتصرف باستقلال. كانت السعودية كانت اجتاحتها من زمان. لكن ما حدش يقدر يقرب جنبها. خط احمر لانها ولاية امريكية. هي دي القضية اللي ينبغي على المسلمين يفهموها. لكن نقول الكلام ده يطلع اقول لك انت شونة. طبعا ما هو لازم الاخوان اي حد يكون بيمولهم واقف في ظهرهم يبقى خائن. والا ما كانت ابتلعتها السعوديه من زمان. وانت فاكر قطر دي لو نزلت لها تجريد امن مركزي من السعوديه تحتلها؟ هي قطر دوله. المهم ما علينا. يعني منطقه عبدين تقريبا العدد اللي فيها اكتر من اهل قطر ولا حاجه. حاجه زي كده. لازم تفهموا هذه القضية. لو قرر المسلمون زي ما بيقول هؤلاء السكارة، ما هو السكر مش بالخمر بس، احيانا المرض والغرور بيسكر الانسان. هم سكرانين، حاطط في اعتباره انه من الممكن انه يقاتل دول العالم لو خد ولاية معينة في ارض الاسلام. انت لو خدت بلد وظهرت وقلت ده انا هقاتل العالم وانت دولة، هيعملوا لك قبر في المكان اللي انت فيه. اعرف قدرك واعرف قدر الاخرين. بقول لك لو قربت ناحيه اي دوله ذات سياده وليها علم وليها موقف معترف به الامم المتحده، الامم المتحده فيها والامم المتحده مش المبنى، لا، العالم كله تجد والفيتو حق الفيتو كله يشتغل عليك انت لوحدك. اعرف قدرك قبل ما تتكلم. هي دي المساله. فهنا يقول ولا يجوز إحلاء سنة من غزو إلا لضرورة فضعف المسلمين وكثرة العدو وخوف الاستئصال لو ابتدأوه، أو لعذر كعزة الزاد. عذر كعزة الزاد. عزة الزاد يعني قلة الأكل، قلة الطعام، واخدين بالكم؟ أو قلة الطعام. عزة الزاد، العزة بمعنى الإيه؟ الندرة. ندرة الزاد عن الطعام وقلة علف الدواء. علف الدواء لو قليل مش هتقاتل. أما لما يبقاش عندك سلاح. بص السلف بيقولوا ايه؟ السلف ايام الانتصارات الساحقة وايام ما كان عندهم وجود بالفعل على الارض، بيقول لك لو علف الدواء عندي في دولة الاسلام قل هقاتل بايه؟ ان كان علف الدواء عندي قليل طب اعمل ايه؟ كنت انا سلاحي كله مستورد، ولو لم يأتوني بقطع الغيار تحولت الأسلحة إلى خردة. تعرفوا قدر الأمة. الأمة من ناحية الإيمان إيمانها ضعيف. انظروا حولكم في الشوارع لكي تروا إيمان الناس. مش عايز أقول لكم انظروا إلى أخلاق أهل المساجد. أنا الأمر ده كتير نبحت صوتي فيه كتير أوي. انظروا إلى أخلاق الإخوة. يعني هسألكم سؤال. في أخ فيكم لما بيجي عايز يشارك حد بيشارك اخ يشارك اخ من الاخوه، يشارك كل سنه وانت طيب، يديله فلوسه يقول له خلي بالك الفلوس دي بتاعت يتامى اخواتي ابويا ميت وسابق في له عين، فتكسب 100% في الفلوس وبعد كده ما يشوفوش، ولو شافه يقول له على فكرة والله هقعد في مجالس كتير عشان نحل مشاكل زي كده، يقول له اخي انت بتكسب وتدلع كده، غيرت عربيتك، انت كنت راكب عربية 24 ركبت عربية دي ام، يقول له والله يا اخي انا تاجرت في الفلوس، الفلوس بتاعتك حطيتها في صفة اللي خلص، لكن انا كسبت حاجات تانية، يعني فلوس انا اللي خسرت والفلوس الثانيه اللي معاك هي اللي كسبت يا عم الشيخ، هو انت كنت بتمشي واخدين بالك ولا ايه؟ مش بنشوف مواقف من كده كتير ولا ايه رايكم؟ الاخلاق فين الصدق؟ فين وفين وفين وفين الامانه؟ حدثني عن الامانه. فيقول وقلت على في الدواب يوقف الجهاز. قال ونحو ذلك. قال فان لم تكن ضروره ولا عذر لم يجز تأخير الغزو سنة، لا توجد ضرورة وعندي القوة ولا يوجد أعذار لا يجوز تأخير الغزو سنة، نص عليه الشافعي وأصحابه في كتاب الأم. وقال الإمام لما الشافعية يقولون، قال الإمام لا يقصدون الشافعية، يقصدون مين؟ إمام الحرمين، واخدين بالكم ولا لا؟ فالمقصود هنا إمام في الحرمين الجويني. نعم. وقال الإمام المختار عندي مسلك الأصوليين، فإنهم قالوا الجهاد دعوة قهرية فتجب إقامته بحسب الإمكان حتى لا يبقى إلا مسلم أو تالم، مسلم أو متالم، ليس حتى لا يبقى إلا مسلم، وإلا إذا احنا بنكره الناس على الدخول في الإسلام، واضح ولا لا؟ مسلم أو متالم. قال ولا يختص بمرة في السنة ولا يعطل إذا أمكن في الزيادة، لا يعطل الجهاد إذا أمكن وعندي القدرة على أن أغزو أكثر من مرة في السنة. وما ذكره الفقهاء حملوه على العادة الغالبة، وهو أن الأموال والعدد لا تتأتى. لماذا قال العلماء كل سنة مرة؟ قال هذا هو العادة الغالبة، لأن الأموال والعدد لا تتأتى لتجهيز الجيوش في السنة أكثر من مرة، إذن الأمر محكوم بماذا؟ بالواقع والظروف. انتهى النقل عن ابن النحاس. قال وقال هذا الكلام منقول في كتاب روضة الطالبين وعمدة المفتين للإمام النووي الشافعي. وقال صاحب المغني من الحنبلة بن قدامة المقدسي أقل ما يفعل الجهاد في كل عام مرة، فيجب في كل عام إلا من عذر، وإن دعت الحاجة إلى القتال في عام أكثر من مرة وجب، لأنه فرض كفاية ووجب منه ما دعت الحاجة إليه. كلامه قريب من كلام العلماء الذين نقل عنهم ابن النحاس. وقال القرطبي في تفسيره، القرطبي مذهبه يا أخوانا مالكي، مالكي، فرض على الإمام إغذاء طائفة إلى العدو كل سنة مرة يخرج معهم بنفسه أو يخرج من يثق به يدعوهم إلى الإسلام ويزعهم ويكف أذاهم ويظهر دين الله حتى يدخلوا في الإسلام أو يعطوا الجزية. ده كلام الإمام القرطبي في التفسير. وقال المؤلف ولا يجب الجهاد على صبي ومجنون وامرأة. طبعا الصبي صغير لا يستطيع، والمجنون غير عاقل، وهذا المجنون يعني إن خرج سيضر أكثر مما ينفع، وامرأة، لأن المرأة إن خرجت قد تتعرض إلى ماذا؟ إلى السبي أو مشاكل ذلك. قال ومن به مرض يمنع من القتال، ومن به مرض يمنع من القتال. ويجب على أعور، لأن الآية قالت ليس على الأعمى، والأعور من الممكن أن يقاتل، وذي صداع، لأن الصداع ليس مرضا شديدا، ليس مرضا مزمنا. ووجعي ضرس، يعني واحد يقول انا لا استطيع ان اقاتل علشان ضرس بيوجعني، هذا يعني مش كده. وحمى خفيفه ونحوها، وذي عرج يسير. قال وهذا مذهب احمد ايضا، وما اظن فيه خلافا والله اعلم. واجمع العلماء، طبعا احنا بالنسبه لنا في هذا الزمان بالنسبه للاعور وذي العرج هذا لا يدخل الجيش اصلا، القوات ترفض، لان التدريبات والامور التي تحتاج الى حالات يعني القتال في القديم غير القتال المعاصر، وذلك يعني لابد ان اللي يدخل الجنديه لازم يكون ايه؟ يعني في صفات قوي قوة في البدن. قال وأجمع العلماء على أن الغزو لا يجوز إلا بإذن الأبوين المسلمين، والجد والجدة كالأبوين عند عدمهما. يعني لو الأب والأم متوفيان والجد والجدة موجودين لابد من استئذان الجد والجدة، وكذا مع وجودهما في أصح الوجهين. يعني كمان لو الوالدين موجودين يجب استئذان الجدين كذلك، هذا كلام أهل العلم. لكن نص الحديث استئذان من؟ الوالدين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أحي والداه؟ قال نعم. قال ففيهما فجاهز. قال واختلفوا في من عليه دين حال، دين عليه الزوج، واخد بالك، يخرج للجهاد ولا يسعى للكسب من أجل سداد دينه؟ لا، يسعى للكسب من أجل سداد دينه. كل هذا في قتال يا إخواننا، الطلب ليس في جهاد الدفع. قال المؤلف عفى الله عنه ابن النحاس، كل ذلك ينقله ابن ينقل عن ابن النحاس مرة أخرى. قال المؤلف عفى الله عنه ابن النحاس هذا كله في الجهاد الذي فرض كفاية، اللي هو جهاد الايه؟ الطلب. قال فإن دخل الكفار بلدة لنا أو أطلوا عليها، أطلوا عليها يعني اقتربوا منها بحيث كأنهم كانوا في مكان عال فأطلوا عليها، ونزلوا ببابها قاصدين ولم يدخلوا، لم يدخلوا بعد، بل قصدوا البلد ووقفوا على بابها. والبلاد قديما كانت لها سور، كان قديما من أجل الناحية العسكرية حتى لا يحدث هجوم مباغت، كانت البلاد قديما تحاصر ويعمل لها سور، سور للبلد كلها. واضح يا اخوانا؟ غير الان، لان الان الظروف تغيرت، فاصبح يعني مثلا على سبيل المثال القاهره قديما كان لها ابواب وتغلق، وذاك انت عندك باب زويله وباب النصر وباب الفتوح، مش كده ولا ايه؟ هذه الابواب كانت القاهره القديمه عليها سور مضروب، تمام، والسور ده بينتهي لغايه القلعه اللي هي كانت مكان الحكم. القلعه عندنا كانت قصر الحكم في مصر، انتوا بتكون على قلعه محمد علي عشان المسجد مسجد محمد علي، لكن القلعه قلعه صلاح الدين، واخد بالك، ولا الاله القديمه، وحتى هدم الجزء القديم منها الاتجاه المقطم، وازاي تجد السور ممتد ثم قطع بطريق صلاح سالم. كل ذلك كانت القاهره محاطه بايه؟ بسور، تمام، ولهذه الاسوار ابواب سميكه، وما زالت الى الان من ذهب الى باب النصر، واخد بالك، او باب النصر تجدون في الباب باب سمك كبير جدا، ثم تجدون ابراج فوق هذه الاسوار، ابراج كان يجلس عليها العساكر ومعهم السلاح لحمايه البلد. اذا الدخول، لذلك الباب يفتح ويغلق بمواعيد محدده، الباب يغلق ويفتح بمواعيد محدده، تمام، بالليل يغلق ثم يفتح في الصباح وهكذا. فاذا يبقى القاهره كان لها سور لانها العاصمه. فاذا يقول فاذا دخل الكفار بلده لنا او اطلوا عليها ونزلوا ببابها، لان لها ابواب، ونزلوا ببابها قاصدين ولم يدخلوا، لم يدخل بعد، وهم مثل، مش مثلا، مثل، المقصود مثلان، تمام، مثنى، وهما مثلان، ولكن حذفت النون للإضافة، وهما مثل أهلها أو أقل من مثليهم. إذن هم قدر أهلها مرتين، مثل يعني قدرها مرتين أو أقل من مثليهم، صار الجهاد حينئذ فرض عين. يبقى الشرط أن يكون مثل أن يكون إيه؟ مثل أهلها أو أقل، لأن الواحد هيكون أمام اثنين. قال صار الجهاد حينئذ فرض عين، لقول الله تعالى إن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين. قال فيخرج العبد، لأن القتال أصبح فرض عين على كل مسلم مكلف. فيخرج العبد بغير إذن السيد، طب في جهاد الطلب يجوز؟ لا، العبد لا يخرج. والمرأة بغير إذن الزوج، إن كان فيها قوة دفع تخرج من أجل القتال ومن أجل الدفاع عن نفسها وشرفها وعرضها وبيتها. واضح على أصح الوجهين فيهما، لأن البعض قالوا المرأة لا تخرج، قال وكذلك يخرج الولد بغير إذن الوالدين والمدين بغير إذن صاحب الدين. وهذا جميع مذهب مالك أيضا وأبي حنيفة وأحمد ابن حنبل، يعني مذهب الشافعي كما يقول ابن النحاس، ثم قال وهذا جميع مذهب مالك أيضا لأنه مذهب الشافعي، فقال عن مالك أيضا وأبي حنيفة وأحمد عن الأئمة الأربعة على القول هذا. قال فإن داهمهم العدو ولم يتمكنوا من الاجتماع والتأهب للقتال، طب العدو فجأهم ولم يتمكنوا من الاجتماع والتأهب للقتال والدفاع عن أنفسهم، قال فمن وقف عليه كافر أو كفار وعلم أنه يقتل إن استسلم فعليه أن يتحرك ويدفع عن نفسه. يعني الكفار جاءوه، كل واحد بقى نتكلم عن واحد واحد، يعني أنتم لم تستطيعوا أن تجتمعوا وفجأكم العدو ودهمكم المعاداة، طب فوجئ الإنسان بالكفار عند رأس وعلم أنه سيقتل إن استسلم سلم نفسه لن يؤخذ أسيرا وإنما سيقتلوه، فعليه أن يتحرك ويدفع عن نفسه لأنه ميت ميت، فإذا الموت بالدفاع أشرف من أن يقتل وهو مستسلم. ولا فرق في ذلك بين الحر والعبد والمرأة والأعمى والأعرج والمريض، وإن كان يجوز أن يقتلوا أو يأسروا، هناك احتمال يعلمه عنهم أنهم من الممكن أن يقتلوا أو يأسروا، وإن امتنع عن الاستسلام قتلوا، جاز أن يستسلم وقتاله أفضل، جاز لو أن يستسلم لأنه في احتمال أنهم يأسروا، لكن لو قاتلهم حتى يقتل فهذا أفضل. طيب المرأة بقى مشكلتها تبقى أصعب، قال ولو علمت المرأة أنها لو استسلمت امتدت الأيدي إليها بالاغتصاب يعني لزمها الدفع وإن كانت تقتل، يعني المرأة إن علمت أنها لو استسلمت من الممكن أن يكون هذا العدو مشهور ومعروف بأنه هناك كفار ولكن عندهم بعض الأخلاق معروف عنهم أنهم إذا استسلمت النساء يأخذهن أسرى ولا تمتد إليها الأيدي، ثم يحدث بعد ذلك مفاوضات وشيء من هذا القبيل، إن حدث هذا من الممكن أن تستسلم، ولكن لو علمت المرأة أنها لو استسلمت امتدت الأيدي إليها لازمها الدفع وإن كانت تقتل تقتل ولا تغتصب، لأن من أكره على الزنا لا تحل له المطاوعة لدفع القتل. واضح؟ يبقى المرأة ولو هتقتل ولكن لا تسلم نفسها لأن الزنا لا يجوز فيه الإكراه حتى ولو كان سوء. قال الأزرعي في الغنية والظاهر أن الأمرض الجميل، الأمرض هو الصبي الذي لم تنبت لحيته، وبعض الناس كالمجوس من الفرس وغيرهم كانوا يعني يحبون التعامل مع هؤلاء الغلمان كقوم لوط، فالأمرض الجميل. قال والظاهر أن الأمرض الجميل إذا علم أنه يقصد بالفاحشة في الحال أو المآل حكمه حكم المرأة وأولى، فيسعى جاهدا حتى ولو قتلوا يقتل، انتهى النقل عن ابنه. قال ولو كان في أهل تلك البقعة، لا ده نقل عن الأزرعي، ما زال الكلام لابن النحاس. قال ابن النحاس ولو كان في أهل تلك البقعة التي نزل بها العدو كثرة فخرج منهم من فيه كفاية، فالأصح وجوب المساعدة على الباقين، يعني المكان الذي دهمه الكفار. تمام؟ لو كان أهل هذه البلد التي دهمها الكفار كثيرين فخرج منهم من فيه كفاية، كما ذكرنا مسألة الكفاية، فالأصح وجوب المساعدة على الباقين، الباقون يجب عليهم أن يساعدوا. لماذا؟ حتى لا نترك الأمر فيه شبهة، لأن المسألة مسألة دفاع أكون أو لا أكون، فلماذا ننتظر ونقول هؤلاء فيهم كفاية وأنا هأقف في السوق أبيع؟ تبيع إيه؟ ما تذهب لتتخلص من هذا العدو الذي يقاتل إخوانك على مشارف البلد أو على حدود البلد. واضح؟ قال ولو كان في أهل تلك البقعة التي نزل بها العدو كثرة فخرج منهم من فيه كفاية، فالأصح وجوب المساعدة على الباقين. ومن كان في مكان فنزل العدو منه دون مسافة القصر تعين فرض القتال عليه كتعجبه على أهل البلدة التي نزل بها العدو. يعني العدو نزل وأنت بينك وبينه مسافة يقصر فيها الصلاة، يتعين عليك فرض لأنه ليس بسفر دون مسافة القصر، طالما مسافة لا تقصر فيها الصلاة إذا ليس بسفر، طريق إذا ليس إذا المكان ليس بسفر، ففرض عليك كتعين ذلك على أهل البلدة التي نزل بها العدو. قال الموردي: لأنه قتال دفاع وليس قتال غزو، فيصير فرضه على كل مطيق، كل مطيق يجب عليه ذلك. قال: ومن كان على مسافة القصر يجب عليه المسير إلى البلد التي نزل به العدو اللي على مسافة القصر، إن لم يكن في ذلك البلد ومن يليه كفاية. يبقى لو لم يكن في البلد التي ستحتل أو سنزل بها العدو الاحتلال، يعني من لم يكن في هذه البلد إن لم يكن في من يكفي، يجب على من كان على مسافة القصر وإن كان سفرا أن يخرج لمساعدته. ولذلك وجود الدفاع في قتال الدفع يجب أولا على من؟ على أهل البلد، ثم الأقرب فالأقرب، وهكذا حتى يعم جميع المسلمين. قال: فإن خرج إليهم من تحصل به الكفاية سقط الحرج عن الباقين، وفاتهم الذين لم يخرجوا الأجر العظيم والثواب الجزيل. وقيل: لا يسقط عنهم الحرج وتجب عليهم المساعدة والمصارعة. وأما الذين فوق مسافة القصر إن كان في من دونهم كفاية لا تجب عليهم المساعدة في أصح الوجهين، يبقى لا تجب عليهم طالما أن الآخرين عندهم الكفاية. والقول الثاني: تجب على الأقربين فالأقربين بلا ضبط حتى يبلغ الخبر بأن الكفار قد دفعوا وأخرجوا، كل اللي يسمع تذهب إلى هناك حتى يأتينا الخبر بأن الكفار هزموا أو أخرجوا وتركوا البلد وشأنه. قال: وليس لأهل البلد ثم الأقربين فالأقربين إذا قدروا على القتال أن يلبثوا إلى لحوق الآخرين. يعني أهل البلد والأقربين يقولون لن نقاتل حتى يأتينا المدد، لا، فربما تمكنوا منكم وأخذوكم طرفا إذا جاءتكم جيوش أخرى، فعليكم طالما داهموكم أن تدافعوا عن أنفسكم. هذه أمور يعني للأخلاق فيها وللنخوة وللرجولة أمر كبير، يعني هذا الأمر لا ينتظر فيه في هذه المسألة الأسئلة والفتية، هذه المسألة سيسارع الناس تمام تولين. قال: كما حدث مثلا عندنا أقرب الحروب التي حدث فيها جهاد الدفع في بلدنا مصر، متى تذكروا كده وحد يقول العدوان الثلاثي؟ العدوان الثلاثي حرب بورسعيد، اخواننا بورسعيد يعني كانت ملحمة، وهؤلاء قاتلوا يعني بما يستطيعون، لان الجيش المصري وقتئذ كان جيش لسه خارج من الاحتلال، فكانت مصر لسه خارجة، عشان اللي بيعايروا ويقول لك اصل كنتوا بتتهزموا اصل واصل والكلام ده كله. في 56 بالذات، ما بنتكلمش عن 67 دي قصة ثانية، في 56 كان في مشكلة، مصر لسه خارجة من الاحتلال، هيكون جيش دولة لسه خارجة من الاحتلال ايه؟ اما توقيع معاهدة الجلاء سنة 54 و56 حصل العدوان الثلاثي، بريطانيا العظمى وفرنسا واسرائيل. طب الجيش المصري يعمل ايه مع هؤلاء ولسه بيقول يا هادي، وبيبدأ الشراء السلاح وبيجهز نفسه لانه يكون جيش بجد، قاموا بالتدمير. واخدين بالكم ولا لا؟ في خوارج هذا العصر بيعيروا الجيش المصري، مع ان مرسي لما كان في الحكم بس كان بيقول اتقية الجيش المصري فيه رجال ايه؟ من دهب، رجال من دهب، وبعد كده بقينا جيش ما بيتغلب في 56. غريب اقول لكم على معلومة، كان جابها احد اخواننا على بعض القنوات، اسمه ايه؟ عائد القرني، عائد القرني ربنا يهديه ويشفيه، عائد القرني كتب بعد خلع مرسي منشور كده على تويتر بيقول في ايه؟ الجيش اللي يعني الكلام اتشطر على مرسي، هذا الجيش جيش الهزائم، اتغلب في 56 واتغلب في 67، راح تقريبا قايلين له كش ملك في المملكه هناك، راح منزل تويتر بعدها بثلاث ايام هذا الجيش العظيم الذي انتصر في 73. طب الناس دي انا عايز اعرفهم شغالين ازاي، يعني الجيش يعني هو شايلين لك منشورات لما يحاولوا ان هم يشتموك، ومنشورات لما يحاولوا ان هم يحايلوك، ليه كده؟ ليه بوشين وليه بوجهين؟ احنا بنتعامل مع مين بالظبط؟ يعني الجيش المصري لما نيجي مثلا نيجي ده الجيش اللي اتهزم 56 67، ولما نيجي نقول رجال من دهب نقول ايه؟ ده الاشاوت اللي غلبوا في 73. سبحان الله، ما هذا تكون الامور يعني. وحتى لو حدث شيء ونكسه جيش بلدك ما تعيرش جيش بلدك، تعاير المسلمين، تعاير المسلمين كفاح مصر، هذا لا يجوز. تعاير اخوانك اللي قتلوا، وما زالت بعض الاسر الى الان يعني تحمل هم هؤلاء القتلى الذين قتلوا ونحتسبهم شهداء عند الله باذنه سبحانه وتعالى، اللهم تقبلهم في الشهداء. قال وليس لاهل البلد ثم الاقربين فالاقربين اذا صبروا على القتال الا ان يلبسوا الى لحوق الاخرين، ولا يشترط وجود المركوب في من دون مسافه القصر، ما دون مسافه القصر يجري حتى على رجليه، لا وجود المركوب. وفي من على اساسه القصر فما توقعه قولان اصحهما الاشتراط، لان المسافه بعيده جدا قد يهلك نفسه لو ذهب على قدميه. والثاني لا يشترط لشده الخطر، ويشترط في من فوق مسافه القصر ودونها وجود الزاد على الاصح، لابد ان يكون معه زاد، والا ممكن ان يموت في الطريق لو لم يكن معه طعام. فلو نزل الكفار على خراب، سؤال اخر او مساله اخرى، فلو نزل الكفار على خراب منطقه خربه او جبل في دار الاسلام بعيد عن البلدان والاوطان، ففي نزوله منزله دخول البلد وجهان اطلقهما الغزالي. فالغزالي الشافعي قال اذا نزل الجيش في منطقه خربه قريبه من دار الاسلام، او في جبل قريب من دار الاسلام ولكن يعني بعيد عن البلد، ماذا نفعل معه؟ نخرج لقتاله. فيها قولان اطلقهما الغزالي، والذي نقله امام الحرمين اللي هو الجويني عن الاصحاب اللي هم الشافعيه، ان ينزل منزلته لانه من دار الاسلام واختار هو الممنع. فامام الحرمين قال اختار انا المنع، لماذا نغرب بانفسنا ونعرض نفسنا لقتال يعني وربما يكون الامر خطير؟ قال لان الدار، ثم قال يعني العله، لان الدار تشرفه بسكن المسلمين، فإذا لم تكن مسكنا وكانت خربة أو جبل، فإذا لم تكن مسكنا لأحد فتكليف المسلمين التهاوي على المتالف بعيد. لماذا نعرض المسلمين للمتالف وإلى الموت في أمر خارج خرابة؟ فرد عليه النووي وقال أبو زكريا النووي، كلام أبو النووي يتوافق كمان مع الاستراتيجيات العسكرية، إزاي تترك هؤلاء يكشوك في ظهرك؟ فقال هذا الذي اختاره الإمام اللي هو الجويني ليس بشيء، وكيف يجوز تمكين الكفار من الاستيلاء على دار الاسلام مع امكان الدفع؟ والله اعلم، يعني كيف اتركهم؟ هؤلاء لن يظلوا هكذا، وانما هذا الامر ربما انتظروا مددا من اجل الهجوم علينا، هذا يعني هو جاي علشان يعيش في المنطقه الخاربه هذه من اجل ان يصطاد الغربان والحداد، يعني جاي ليه؟ اتى من اجل ان ينقض علي في يوم ما، فينتظر وربما يرسل جواسيس وما شكل ذلك حتى يعرف حقيقة ما أنا عليه، وإلا ما الذي أتى لي وترك بلاده حتى يأتي بجيشي إليه؟ فلا بد من ماذا؟ من الدفع وطرده. يقول وقال القرطبي في تفسيري لو قارب العدو دار الإسلام ولم يدخلوها لزمهم أيضا الخروج إليه. لماذا؟ انظر إلى الكلمة التي ينظر فيها إلى مقاصد الشريعة، قال حتى يظهر دين الله وتحمى البيضة وتحفظ الحوزة ويخزى العدو، ولا خلاف في هذا. فعلا يعني حينما تتركه لا تخرج له، اخرجه اجعله عبرة حتى لا يتجرأ احد على الهجوم على دار المسلمين. تمام، يعني ان كنا لا نستطيع ان نطلب الكفار في بلادهم فلا اقل من ان ندفع عن بلادنا ويكون لبلادنا كرامة ومكانة ومهابة، والا فان المسلمين لا يتحولون الى قوم يعني بلغه العصر هديه، والا فسيطمع فيكم كل طامع. قال وهذا معنى قول البغوي إذا دخل الكفار دار الإسلام فالجهاد فرض عين على من قرب وفرض كفاية في حق من بعد. هذا الكلام كل ده ما قاله المؤلف من كتاب مشارع الأشواق إلى مصارع العشاق ومثير الغرام إلى دار السلام في فضائل الجهاد لابن النحاس باختصار يسير. ثم تبحث عنوانا أهمية البدء لجهاد النفس ومراتبه. أهمية البدء بجهاد النفس ومراتبه. قال وقد جاء ذكر جهاد النفس في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فضالة ابن عبيد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ألا أخبركم بالمؤمن من أمنه الناس على أموالهم وأنفسهم. والمسلم اسمع المؤمن المؤمن الذي يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وأتى بأعمال الصلاة. يشوف النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى صفة هذه الصفة يظهر فيها جليا الإيمان الحقيقي الإيمان الذي يصدقه العمل واضح وما. فقال من أمنه الناس على أموالهم وأنفسهم. لكن الإنسان إن لم يأمن يعني إن أمنك الناس خنت البعيد فكيف يكون هذا مؤمن؟ لا نكفره ولكن هذا ليس معه الإيمان المطلق بل معه مطلق الإيمان إن كان يعني ليس بمنافق. قال أنا أخبركم بالمؤمن اختبر نفسك لا تطبق الكلام على الآخرين. مشكلتنا أننا حينما نسمع حديثا نطبقه على من بجوارنا يعني مثلا حقيقة يعني يقول لك إيه أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا إذا حدث كذا هذا الواد فلان وإذا وعد فلان وإذا أنتم من أخلاق لا بقى ده بينطبق على فلان. يا عم ما تبص لنفسك أنت بقى بص لنفسك اعرض الأحاديث على نفسك أنت وعند الامتحان يكره المرء أو يمتحن نفسك أنت حط نفسك أنت في الامتحان. مشكلة كبيرة جدا. كل واحد فينا فاكر نفسه إن هو بسم الله ما شاء الله من أهل الجنة الخلص وصحابي جليل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بس الظلم اللي جاء في هذا العصر. مشكلة أنا اتظلمت إن جيت في وسط الناس دي يقول كده في نفسه يعني أنا عايزك الجنة في وسط الناس دي ليه ما كنتش في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان زمان ما تبعش من المبشرين بالجنة. معرفش إنه ممكن لو كان في زمان النبي ربما كان مع أبي عبد الله بن أبي بن سلول. فين الإيمان؟ فلابد أن تمتحن نفسك يا إخوان. وتجد يعني مرة كان الحسن البصري كل واحد فينا فاكر نفسه 100% قاعد بيعطي درسا وموعظة والناس كلها بكت وبكاء شديد جدا بقى تحس إن الناس دي سبحان الله كل دول من أهل الجنة إمام مطلق. بعد كده يلتفت لم يجد المصحف اتسرق قال كلكم يبكي فمن سرق المصحف كلكم يبكي فمن سرق المصحف. ايه دي المشكلة؟ كل واحد فينا بيتهم بيه كل واحد فينا بيعرض النصوص دي على غيره. يا اخي اعرض على نفسك كل حاجة انزلها بنفسك. اي مصيبة يحصل قول انا السبب. كان السبب بعضهم بيبكي في عرفة في واحد ابن ولا صديق وقالت لي تبكي شديد بكاء ليك قال اخشى الا يغفر لهؤلاء الناس في عرفة بسبب شيء بسبب ان انا في وصفهم. شوف الكلام شوف الرجل اللي خايف شوف الخوف. الكلام ده ذكر الامام ابن رجب في لطائف المعاني. والله لما نقرا الكلام ده بنبكي على حالنا على حالنا ان احنا مش حاسين باللي احنا فيه. الرجل بيبكي وخايف لحسن اهل عرفه يحرموا من المغفره بسبب ان فلان ده في وصفهم. سبحان الله. مع ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول هم القوم لا يشقى جالسوا عمام عالم من العلماء لا اذكر كان سفيان او غير واحد من ائمه الدين. فلا بد انك تعرض الكلام على نفسك. الا اخبركم بالمؤمن من امنه الناس على اموالهم وانفسهم. والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وليذكر في هذه الايام الايد اللي بتضرب، لا الايد اللي بتكتب على الفيسبوك، والايد اللي بتكتب على كذا وكذا وكذا. يعني المفروض المسلمين يسلموا من ايديه اللي شغال على طول على الايد كده، عمال تلوش كده وتغلط كده وتحذر من ده وطبعا كده وكذا. ربنا يسلمك. والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله، من جاهد نفسه. المجاهد شوف الحديث بيتكلم عن جهاد النفس، هو الأصدقر قال أهمية البدء بجهاد النفس ومراتبه. قال والمجاهد من جاهد نفسه الذين قال الله في شأنهم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، بداية جهاد النفس. قال والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب، اهجر الخطايا والذنوب تكن من المهاجرين. والحديث صحيح ذكره الإمام الألباني في السلسلة الصحيحة برقم 549. قال في هذا الحديث فيه ذكر جهاد النفس، ما دام هنتكلم عن النفس يبقى الإمام في هذا اللي هيتكلم في هذه الأمور مين؟ ابن القيم، مش كده ولا ايه؟ قاعدة علم النفس القرآني والنبوي هتلاقي الإمام ابن القيم على طول. سبحان الله، ربنا يرحمه رحمة واسعة واجعلنا من الذين يستفيدون من هذه القراءات. فقال هذا الحديث في ذكر جهاد النفس. قال ابن قيم الجوزي رحمة الله عليه في زاد المعاد: لما كان جهاد أعداء الله في الخارج فرعا على جهاد العبد نفسه في ذات الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله، يجاهد نفسه في طاعة الله، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. إذن هذا هو الأصل، وجهاد الكفار فرع، فإن ثبت الأصل أثمر الفرع. قال كان لما كان ذلك كذلك كان جهاد النفس مقدما على جهاد العدو في الخارج وأصلا له، مقدم وأصل، فإنه ما لم يجاهد نفسه أولا لتفعل ما أمر به وتترك ما نهيت عنه ويحاربها في الله لم يمكنه جهاد عدوه في الخارج، لا يستطيع أن يجاهد العدو في الخارج. فكيف يمكنه جهاد عدوه والانتصاق منه وعدوه الذي بين جنبيه اللي هو النفس قاهر له متسلط عليه، لم يجاهده ولم يحاربه في الله، بل لا يمكنه الخروج إلى عدوه حتى يجاهد نفسه على الخروج. فالجهاد النفس أولا هو القاعدة وهو الأصل. قال فهذان عدوان قد امتحن العبد بجهادهما، اللي هو مين؟ العدو الخارجي الكافر والعدو الداخلي في النفس. قال وبينهما عدو ثالث، وبينهما عدو ثالث لا يمكنه جهادهما إلا بجهاده، وهو واقف بينهما يثبط العبد عن جهادهما ويخذله ويرجف به ولا يزال يخيل له ما في جهادهما، ولا يزال يخيل له ما في جهادهما من المشاق وترك الحظوظ وفوز الذات والمشتهيات. هتقاتل ليه وتسيب أولادك وممكن تموت وتيتمهم وزوجتك تتجوز بعد موتك وتسيب العيال وفلوسك يتمتع بها غيرك طيب هتجاهد نفسك ليه؟ يا عم بالنسبة للنظرات نقل فؤادك حيث شئت من الهوى ومن كذا افعل كذا. طيب المال الحرام يا عم ما حل اتكلم عن الحرام، الحرام ما حرمت منه النفس والحلال ما حل في اليد، مش كده ولا ايه؟ مش دي القاعدة عند البعض؟ الحلال ما حل في اليد والحرام ما حرمت منه النفس. ويبدأ بقى يزين الشيطان للواحد، يعني ايه بصة تعمل لك ايه بعد البصة؟ طب هو لو الواحد وهكذا يفضل معاك شغال معاك، بل لا يمكنه الخروج الى طالب ولا يمكنه ان يجاهد زينك العدوين الا بجهاده، الا بجهاد من؟ بجهاد الشيطان. فكان جهاده هو الاصل لجهادهما وهو الشيطان. قال تعالى ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، سورة فاطر. قال والأمر باتخاذي عدوا تنبيه على استفراغ الوسع في محاربتي ومجاهدتي، كأنه عدو لا يفطر ولا يقصر عن محاربة العبد على عدد الأنفاس. فعلا اتخذوه، يعني استفرغوا ضعف لا تتركوا لحظة، بل لابد من الجهاد المستمر لأنه لا يتركك أبدا. شغال عليك 24 ساعة ما بياخدش أجازة، لا أجازة يومية ولا أسبوعية ولا سنوية ولا شيء من هذا القبيل، وإنما يعمل ليل نهار معك لا يقصر عن محاربة العبد على عدد الأنفاس. فهذه ثلاثة أعداء أمر العبد بمحاربتها وجهادها، وقد بني ابتلي يعني بمحاربتها في هذه الدار، وسلطت عليه امتحانا من الله له وابتلاه. لماذا سلط الله علينا ذلك؟ ليبلوكم أيكم أحسن عمل، لأن الدار دار اختبار وامتحان. وقال ابن القيم رحمه الله كذلك، وأمرهم أن يجاهدوا في حق جهاده كما أمرهم أن يتقوه حق تقاته، وكما أن حق تقاته أن يطاع فلا يعصى، ويذكر فلا ينسى، ويشكر فلا يكفر كما جاء عن ابن مسعود، فحق جهاده أن يجاهد العبد نفسه ليسلم قلبه ولسانه وجوارحه لله، فيكون كله لله وبالله لا لنفسه ولا بنفسه. كلام عالي جدا، يصبح القلب مسلما واللسان والجوارح لله، فيكون كله بدون استثناء شيء منك، تصبح كلك لله وبالله، أنت كلك ملك لله، وأعمالك كلها تكون لله، وسعيك يكون بالله، ولكن اعلم أنك لا تستطيع أن تفعل شيئا إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا لنفسي ولا بنفسي. واضح؟ يبقى فسرها لك هو، قال لك فيكون كله لله وبالله لا لنفسي، يعني لا تعمل لنفسك ولا لحظوظها، ولكن العمل يكون لله، ولا بنفسك، أنت ليس بك شيء على الإطلاق، أنت يعني الإنسان منا يعني وحدة خيال مآسة، أي شيء يفعل يكون بإيه؟ بقوة الله وبقدرة الله. هذا تفسير لقول لا حول ولا قوة إلا بالله. قال ويجاهد شيطانه بتكذيب وعده، بتكذيب وعد الشيطان يعني، ويجاهد شيطانه بتكذيب وعده ومعصية أمره وارتكاب نهيه، فإنه يعد الأماني ويمني الغرور، كما قال يعدهم ويمنيهم، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. هو أخذ هذا من قوله تعالى يعدهم ويمنيهم في سورة النساء، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا، يعد الأماني ويمني الغرور، ويعد الفقر ويأمر بالفحشاء. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، وينهى عن التقى والهدى والعفة والصبر وأخلاق الإيمان كلها. الشيطان ينهى عن جميع شعب الإيمان، فجاهده بتجذيب وعده، فجاهده بتجذيب وعده ومعصية أمره، فينشأ من هذين الجهادين قوة وسلطان. اسمع، لو جاهدت الشيطان هذا الجهاد الذي أمرك به، فجاهده بتجذيب وعده ومعصية أمره، فينشأ من هذين الجهادين، الله ينشئ لك ويخلق فيك قوة وسلطان وعدة يجاهد بها أعداء الله، أعداء الله في الخارج بقلبي ولساني ويدي ومالي، لتكون كلمة الله هي العليا. انظر هذا الكلام لو طبقته فعلا وصبرت عليه ونجحت فيه لوجدت بفضل الله تبارك وتعالى الثمار هذا كله. وقال رحمه الله جهاد النفس أربع مراتب، يحتاج أن يجاهدها على تعلم الهدى، وهذا مأخوذ من تفسير سورة العطش. جهاد النفس أربع مراتب، إحداها أن يجاهد على تعلم الهدى. التعلم والعلم محتاج جهاد، يعني أنت الآن محتاج صبر وتصبر على هذا الأمر والفهم، قاعد معانا أهو حوالي أسبوع، المفروض الناس بتتعب وبتذاكر وبتحضر وبتقرأ، وبعد ما بتروح بتراجع، أظن فيكم هذا، وقاعد بقى يعني ماسك نفسك وعندك طبعا أمور كثيرة وشهوات النفس وممكن اعمل كذا وممكن اريح وممكن اروح كذا. لا، كل ده ازاي يعرف هنا ان يجاهد على تعلم الهدى في جهاد من اجل التعلم. ما تقولش اصل الذاكره صعبه، التحصيل صعب، القراءه صعبه، العلم صعب، حضور مجالس العلم صعب، المواصلات كذا كذا. لا، ان يجاهد على تعلم الهدى ودين الحق الذي لا صلاح له ولا سعاده في معاشها ومعاليها الا به، ومتى فاتها عمله وما خطأ هنا الصواب علمه، ومتى فاتها علمه شقيت في الدارين. واضح عندك كلمة عمله، الصواب علمه، ومتى فاتها علمه شقيت في الدارين. الثاني أن يجاهد بعد الجهاد على العلم، العلم تعلمته لابد أن تعمل به، تسأل عنه. العلم علمان، علم في القلب وعلم على اللسان. أما العلم الذي في القلب فهو العلم النافع، وأما العلم الذي على اللسان فهو حجة الله على ابن آدم كما قال الحسن البصري رحمة الله عليه. يبقى العمل الثاني أن يجاهد على العمل بالعلم بعد علم، وإلا فمجرد العلم بلا عمل إن لم يضرها لم ينفع. إن لم يضرك العلم بدون عمل فإنه لن ينفع. الثالثة أن يجاهد على الدعوة إليه وتعليمه من لا يعلمه. يبقى بعد العلم والعمل يأتي دور التعليم، لابد أن تدفع زكاة العلم، وزكاة العلم أن تعلم الآخرين. أن يجاهد على الدعوة إليه وتعليمه من لا يعلمه، وكل على قدره، وإلا كان من الذين يكتمون ما أنزل الله من الهدى والبينة ولا ينفعه علمه ولا ينجيه من عذاب الله إن لم يدفع زكاة العلم. الرابعة أن يجاهد على الصبر على مشاق الدعوة إلى الله وأذى الخلق، ويتحمل ذلك كله لله. الجهاد على الصبر، يجاهد النفس على العلم على العمل على الدعوة، ثم يجاهد على الصبر على ماذا؟ على مشاق الدعوة وأذى الخلق والعلم، وتصبر على كل ذلك. كل ذلك تفسير لقوله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال فإذا استكمل هذه المراتب الأربع صار من الربانيين، يعني أنت لو عملت بهذا تكون ربانيا. فإن السلف مجمعون على أن العالم لا يستحق أن يسمى ربانيا حتى يعرف الحق ويعمل به ويعلمه، فمن علم وعمل وعلم فذاك يدعى عظيما في ملكوت السماوات. ايه رأيكم في هذا الكلام؟ تعلم وتصبر على طلق العلم، تعمل وتصبر على العمل. الثالثة كل ذلك جهاد في العلم، جهاد علم وجهاد عمل وجهاد دعوة وجهاد توصيل وجهاد تعليم وصبر على من تعلمه، ثم جهاد الصبر على مشاق الدعوة وأن تتحمل، ولأنك ستؤذى، لتبلون في أموالكم وأنفسكم، ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا، إن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. قال فذلك يدعى عظيما في ملكوت السماوات، ليس في الأرض. لا يهمك كلام الناس، لا يكون غرضك، لا يكون غرضك أن يقول عنك الناس بسم الله ما شاء الله راجل شيخ وراجل خير وراجل عالم. إياك، هذا يجعلك في الدرك الأسفل والعياذ بالله، ينزلك في الدرك الأسفل. كن صادقا مع الله سبحانه وتعالى. لا أتكلم عن الدرك الأسفل في النار كالمنافقين، أتكلم عن الدرك الأسفل يعني في المكانة. فالمقصود أنك تعمل من أجل الله عز وجل. فإن ذكرك الله في ملكوت السماوات فهذا هو الذكر العظيم. قال أنواع الجهاد بالقتال، أنواع الجهاد بالقتال. قال وجهاد العدو بالقتال إما أن يقصد به دفع العدو إذا كان المجاهد مطلوبا والعدو طالبا، وهو جهاد الدفع. إما أن يقصد به دفع العدو إذا كان المجاهد مطلوبا، أنت الذي مطلوب لأن العدو بيجري وراك فأنت مطلوب، والعدو طالبا، طالب أرضك وعرضك وأرضك ومالك وهكذا. وقد يقصد الظفر بالعدو ابتداء اذا كان طالبا والعدو مطلوبا، وقد يقصد بالجهاد والقتال الظفر بالعدو. تقول انت في جهاد الطلب، انت الطالب والعدو مطلوبا. وقد يقصد كلا الامرين كما قلت لكم في اي حرب بين فريقين، هذا يريد ان ينتصر على ذاك وذاك يريد ان ينتصر على ذاك، فكلاهما طالب مطلوب، كلاهما طالب مطلوب. يعني مثلا وذلك هذا يحدث لما يكون الامر بين دولتين متجاورتين كما حدث مثلا بين ايران والعراق، فاكرين كانت الحرب بينهم طالب ومطلوب، كل واحد فيهم طالب ومطلوب، تمام؟ والله اعلم. قال والاقسام الثلاثه يؤمر المؤمن فيها بالجهاد، سواء جاب دفع او طلب او طالب ومطلوب. قال وهذه الاقسام الثلاثه، ده كلام ابن القيم، ترجع الى نوعين فرق الشارع بينهما في الحكم، فرق الشارع بينهما في الحكم وهما: النوع الاول جهاد الطلب والدعوه، وهو الحال الذي يقصد فيه المجاهد الظفر بالعدو ابتداء اذا كان طالبا والعدو مطلوبا، اتكلمنا عن هذا الجهاد قبل ذلك. النوع الثاني جهاد الدفع، وهو الحال الذي يقصد فيه المجاهد دفع العدو اذا كان المجاهد مطلوبا والعدو طالبا. وجهاد الدفع واجب متعين اذا فجأ العدو اهل بلد وحفر واراد الدخول فيها، فانه يتعين على اهل هذه البلد دفع بما يمكنهم. اما جهاد الدعوه والطلب فانه فرض كفايه، اذا قام به بعض المسلمين سقط عن الاخرين، فلا يتعين هذا النوع من الجهاد على كل احد. الكلام ده كله تكلمنا عنه التوسع في كلام ابن النحاس والائمه فيما سبق. قال الفرق بين جهاد الدفع والطلب، زياده على ما سبق سيبحث الامر بتوسع واذكر اقوال اهل العلم كابن تيميه وابن القيم علشان لا يكون هناك عذر لاحد بعد ذلك. الامور خلي بالك، يعني اي واحد بيتكلم في كتب الفقه ممكن الامور دي كلها تاخد نصف صفحه، لكن هو يتوسع في النقل حتى تعوى هذه، لان احنا بنتكلم ومؤلف الكتاب تحس انه يحس بما نحس به من مصائب الان. يعني هذا الذي كتب لم يكتب وهو قاعد رجل اكاديمي بيكتب في مكتب وبنالف كتاب ولا شيء من هذا القبيل، لا، احنا في معركه الان، كلنا في داخل هذه المعركه، نحن معرضون جميعا للقتل الان، فلا بد، مش هدفنا احنا مش هنمسك سلاح ونازلين نقاتل مع الناس دي، لان قام لان مع انه الجهاد دفع، احنا بندافع عن انفسنا مع الخوارج، ولكن هذا الكلام لا يستطيعه انا وانتم، فكيف نستطيع؟ هؤلاء ناس مدربه وعندهم خطط وفي اجهزه مخابرات عالميه تحركهم وتاتي اليهم باجهزه وتعطيهم الثغره المعينه واقمار صناعيه تصور لهم الخريطه المصريه وتقول لهم في المكان الفلاني في ثغره امنيه عليكم باستغلالها، تبقى انت شايف في البلد محبوكه كده امنيا، بحيث انت تخاف تمشي في الشارع، يعني انك حتى ترفع ايدك وانت ماشي عشان الامن اللي موجود، وفجاه يقال لك تم ضرب المنطقه الفلانيه وحدث فيها تفجير في المكان الفلاني. تيجي بعد كل اصل كان في ثغره امنيه، لما يجي التحقيقات مع اجهزه البحث الجنائي والنيابه، اصل كان في ثغره امنيه في المكان الفلاني. اكتشفوها ازاي؟ ثغره امنيه معنى ذلك ان في اجهزه مخابرات عالميه وفي قمر صناعي وبيديهم تحليلات والمكان الفلاني في كذا، وحته الثغره الامنيه انت بتتعامل، هؤلاء ادوات، شوية العالم اللي بتصدر نفسها دي أدوات لأجهزة مخابرات دولية بتحاربك، أنت مرصود ويريدون هدمك. كان في 25 يناير المقصود مش إزالة حسني مبارك، أنا عندي الشعب يعي هذه الحقيقة، لم يكن المقصود عزل حسني مبارك، وذاك الجيش قال له يا ريس الحكاية كذا كذا، وأنت مش قال له السلام عليكم أنا ماشي، ما كانش المقصود إزالة حسني مبارك. اوعى تفتكر اللي في مداري التحرير، ما بتكلمش عن الخايبين اللي طلعوا مش عارفين حاجه، بنتكلم عن اللي اتحركوا وهم عملاء لاجهزه مخابرات دوليه. كان الخطه ان حسني مبارك يقول مش ماشي، دي خطه معروفه والغرض منها اسقاط الدوله، انزل يا جيش اطحن، يحدث صدام الجيش يتفك، هي دي القضيه. الجيش يقول لك احنا مش احنا اصلا ما تربيناش عشان نضرب الشعب، ده جيش ليه عقيده قتاليه ملوش علاقه بان يضرب شعبه، جيش يضرب شعبه هيحارب شعبه. ده هو زي ما قلناها بكده وما زلنا بنقولها، الجيش المصري عباره عن شركه مساهمه من كل البيوت المصريه، كل بيت مشارك فيه العيل، صح ولا لا؟ مفيش بيت فيك يا مصر ملوش عيل في الجيش المصري، فقط ضابط او مجند او غيره. كل دول ارجع يا ابني انت، هو يا ابني تعالى تعالى، ده الجيش هياكل الشعب، يبقى ده جيش الشعب. فحسني فاهم الامر، راجل عسكري اركن انت، احنا المقصودين يا ريس، الغرض تفكيكنا احنا، ده مصلحه اسرائيل، احنا مش هنخش مع شعبنا في معركه، اركن يا ريس. حاضر تمام، نفهم ايه المطلوب منكم؟ شيل الوزاره، الف سلامه يا وزاره امشي. ايه المشكله؟ حل مجلس الشعب، بالسلامه يا مجلس الشعب. الحزب الوطني حرامي وفيه، حل المجلس، حل اللي بعده. ايه المطلوب؟ ايه المطلوب؟ ويقعد قياده الجيش مع كل العصابات دي وعارف انهم حراميه ومعاه تسجيلات على انهم كلهم جواسيس ومخربين، بس هو عارف نفسه بيلعب مع مين؟ بيلعب مع اجهزه دوليه، مخابرات دوليه. ها المطلوب بقى، ها المطلوب كذا وكذا وكذا. عينينا مشي الحزب الوطني، حل مجلس الشعب، حل مجلس الشورى، اقبض على الرئيس حسني مبارك، حطه في السجن حكموه، امسك كل القيادات، حط حبيب العدل في السجن حكموه. ما مش هنضيع البلد عشان اشخاص، والقضاء يحكم في هذه القضايا، في فساد الحاكم من نجزعه على حد. ها اللي بعده، عاوزين الاخوان يوصلوا للسلطه، استلموا السلطه، انت عايزين كده الف سلامه، وانا بجهز لك بقى وبظبط لك نفسي عشان لو عندي اي ثغره اجهز لك. انا باخد سلاحي من امريكا، يتقفل الباب والسلاح عندي يبقى قطع غياره، من غير قطع غيار يبقى ها يبقى خرده، لا يطلع بقى بعد كده تظبيط مع روسيا وغيرها ونبدا نفتح ابوابنا. اضبط انا نفسي، اخطائي القديمه اعالجها، انا مش هخلي حد يمسك عليا فرصه يفكك الجيش اللي هو عمود وشاسيه البلد. هي دي القضيه اللي محدش فاهمها من كثير من اخواننا اللي فوق، ودلوقتي كثير من الشعب يقول لك ايه؟ يا ريتك يا سيد كسرت الرئيس ترجع تاني عشان الدولار يبقى بثلاث عريضه والكلام ده كله. ما انتوا اللي كنتوا فرحانين وكنتوا بتقولوا الله اكبر والستات بتزغرط في البيوت وبتاع، ما انتوا دلوقتي اللي زعلانين، بس انتوا مش زعلانين عشان فهمتوا المؤامره، لا انتوا زعلانين عشان الاسعار غليت بس. انتوا مش زعلانين على الاسعار، انتوا مش فاهمين انتوا القصه مش قصه المؤامره. فهنا بيقول ايه؟ فهنا بيقول ايه؟ الفرق بين جهاد الدفع وجهاد الطلب. قال يدل على التفريق بين جهاد الدفع والطلب ان الرسول عليه الصلاه والسلام لما استاذنه رجل في الجهاد قال احي والداه؟ قال نعم. قال ففيهما تجاهد، بينما قال في حديث ابن عباس واذا استنكرتم فانكروا. انظر، اذا استنكرتم لم يقل استاذنوا والديكم، لكن في حديث اخر قال ففيهما تجاهد. يبقى اذا لابد من استئذان الوالدين في قتال الطلب، لكن في جهاد الدفع اذا استنفرتم نفير عام فانفروا. قال وجهاد الدفع له حالان يتعين وجوبا واجب. ركزوا بقى في الحالتين دول كويس قوي. قال الحاله الاولى حال مداهمه العدو للمسلمين في بلادهم وحصره لاهل البلد، فإذا فجأهم عدو غالب يخافون كلبه. الكلب اللي هو يا اخوانا الشده والطمع، عدو شديد وطامع فيه. فإذا فجأهم عدو غالب يخافون كلبه وجب وتعين على اهل البلد دفعه، وصار من باب دفع الصائل الذي لا يشترط فيه ما يشترط في جهاد الطلب. ما معنى كلمة صائل عشان ما تتكرر كتير؟ صائل اسم فاعل من الفعل صال، صال عليه يعني قصد الوسوب عليه، القبض عليه، قصد الوسوب عليه. يقال صال صولا وصولة بمعنى وسبة، والمصارفة والصيال والصيالة المواسبة. واضح الكلام؟ فهذا يعني يريد أن يسب عليه فيقفز عليك كما يقفز السبع العادي على الفريسة. واضح؟ هذا المقصود اسمه صائل. ولذلك الذي يدخل عليك بيتك من أجل أن يأخذ مالك او يقتلك او شيء، هذا اسمه ايه؟ صائل. اللي بيقول عليه اللغة الدارجة عندنا المصريين اما بيجوا يصنفوا المجرمين بيقولوا عليه ايه؟ هجام. الهجام، الهجام ده اللي بيجي مع البيوت، ده غير السارق. اصل السارق اللص ده ممكن يسرق في المحل، الراجل اللي شافه يروح داخل المحل سارق. السارق غير الهجام، وذاك الهجام قاتل، يقول لك يا قاتل يا مقتول. الهجام ده اللي بيهجم على البيوت ليلا، وممكن يهجم على الناس وهم في بيوتين امنين، يستيقظوا يجدوا رجلا في البيت ممكن يقتلهم، هو غرضه جاي يسرق، اسمه هجام. هذا اسمه في لغه العرب، واسمه في الشريعه الايه؟ الصائل. ولذلك الصائل تدفعه باي شيء. لماذا؟ لانه يريد قتلك او يريد سرقتك او يريد اغتصاب حريمك وهكذا. فيقول يصبح واجب ومتعين على اهل البلد دفع هذا العدو الذي فجأ الناس، ويصير هذا من باب دفع الصائل الذي لا يشترط فيه ما يشترط في جهاد الطلب من الشروط التي ستأتي إن شاء الله. يعني في شروط ووجود ولي الأمر واستئذانه واستئذان الوالدين. انت لو دخل عليك صائل هجام مش هتلحق تتصل بالشرطة ولا تستأذن الشرطة، لأنك على ما تتصل بالشرطة يكون هو ذبحك، مش كده ولا لا؟ ولا تستأذن والديك، ولو كنت مدين مش هتستأذن الدائن، واخدين بالكم ولا لا؟ ولا لابد من إعداد العدة وتقول طب استنى لغاية ما اروح اتدرب لك كاراتيه واجي، مش كده؟ اللي هتقدر، اللي ساعتها هتقدر عليها تعمله، مش كده ولا لا؟ ده فاجأك. فجهاد الدفع يكون هكذا، لأنه لن يعطيك أي فرصة لأن تأتي بشرط من شروط جهاد الطلب. واخدين بالكم؟ الحالة الأولى إذا فجأك العدو سلمنا الله وإياك. الحالة الثانية حال تمكن العدو من بلاد المسلمين. تمكن ودخل وعاد، وعدم قدرتهم على دفعه، لم يستطيعوا ان يقوموا بدفعه، حاولوا لم يستطيعوا، وكانت العزة والعدد والقوة اكثر بكثير. ففي هذه الحال يشترط في جهاد الدفع الشروط التي تشترط في جهاد الطلب والدعوة. يعني جهاد الطلب ليس معنى ذلك جهاد الدفع مش معناه، يعني احنا قلنا دايما العلماء يقول لك جهاد الدفع لا يشترط فيه شروط، ليس كل جهاد الدفع، حالة الفجأة لأنك لا تستطيع، لكن لو تمكن وأصبح متمكنا من البلد لابد من وجود بقية الشروط الأخرى، لأنك من الممكن أن تقوم بدفعه تتسبب في موت كثير من الناس، تمسك طبنجة وتروح عشان تقتل مثلا قائد الجيش المحتل، تكون النتيجة يدمر قريتك كلها كما يحدث الآن في فلسطين. يقوم أحد الشباب أو أحد البنات بعمل معين، تكون النتيجة اجتثاث المنطقة والقرية التي يعيش فيها أهل الولد أو أهل الفتاة، وتصبح مستعمرة إسرائيلية. صح؟ مش قلنا الكلام ده بالأمس؟ نعم. فقال الحال الثانية حال تمكن العدو من بلاد المسلمين وعدم قدرتهم على دفعه. ففي هذه الحال يشترط في جهاد الدفع الشروط التي تشترط في جهاد الطلب والدعوة. قال المؤلف، خلي بالك المؤلف لي تعليقين هنا مهمين. أو التعليق الأول بالنسبة للحالة الأولى التي فيها مفاجأة العدو والقتال يقوم من باب قتال الصائل، قال إيه؟ قال ولذلك تجد المصنفين في الجهاد يعدون هذه الحال اللي هي حالة المفاجأة، أن يفجأهم العدو كالصائل، يعدون هذه الحال ضمن الأحوال التي يتعين فيها الجهاد. يتعين يعني إيه الجهاد؟ يعني يتعين؟ يعني فرض عين. كلمة يتعين الجهاد يصبح فرض عين. قال ولا يفردونها على أساس أنها نوع مستقل، وباب دفع الصائل يذكرونه في مواضع من كتب الفقه كباب الغصب وباب الحدود، يذكرون الكلام عن دفع الصائل. ثم قال تأمل عمارة أهل العلم لما نصوا على وجوب جهاد الدفع وجوبا عينيا دون أن يشترط له ما يشترط في الجهاد، تجدهم نصوا على صورتين فقط هما. وهذا الكلام سيكرره المؤلف كثيرا للأسف، لأن كثيرا من الناس غاب عنهم هذا الأمر وظنوا أن جهاد الدفع لا يشترط بأي شرط. يقول لك الآن اليهود قاعدين في فلسطين، اخرجوا من فلسطين، جاء الدفع ولا طلب؟ دفع. يقول لك لا يشترط في شرط، اي واحد يروح يجهزهم. لا ينفعش الكلام ده الان، الامور واقفين مواضعات دوليه وفي امور كثيره جدا. ولذلك يجي بعض الناس يقول لك احنا عندنا في مصر هنا يهود بيدخلوا بموجب المعاهده، وعندي السفاره الاسرائيليه، اروح افجر او اعمل هذا الكلام؟ لان دول اصلا كفار ومعتدين على فلسطين ويجب دفعهم. انت بتورط الدوله المصريه في مصيبه. وكان هذا هو المقصود في اثناء الثوره ايضا، لما ذهبوا الى السفاره وقاموا باقتحامها واخذ الورق. فاكرين القصه دي ولا مش فاكرينها؟ كان الكلام ده مقصود بتوريط مصر في ان القياده العسكريه فشلت في قياده الامور في هذا التوقيت، وبناء عليه معاهده كامب ديفيد كده مش مسموح بحدش يقدر ان هو يحميها. معنى ذلك بنطلب احنا اسرائيل مظلومين ومغلومين، والسفاره بتاعتنا عصبي عليها في القاهره. يا عالم يا حر، تدخل لحمايتنا، تيجي قوات اجنبيه، قوات اجنبيه لحفظ الممتلكات الاجنبيه في مصر، ان القوات المسلحه غير قادره على حمايه السفراء والبعثات الدبلوماسيه. خلي بالك كل شيء افريقيا حضروه وجهزين له بالايه؟ بالامور اللي هي بتترتب عليه. يقول لك اقتحمت السفاره الاسرائيليه، بمعنى كده ان الجيش غير قادر اللي بيقيد قود البلاد في الفتره الانتقاليه على حمايه البعثات الدبلوماسيه والسفارات الاجنبيه والقنصليات، فلا بد من ان تاتي قوه متعدده الجنسيات. طبعا هتيجي هذه القوه المتعدده الجنسيات بقياده السيده امريكا حاميه العالم، ويصبح التجسس في مصر عيني عينك على المكشوف. واخدين بالكم ولا لا؟ كل سفارة وكل بعثة دبلوماسية بيقوم بحماية قوات متعددة الجنسية، والجيش يركن على جنب، انت فشلت في قيادة المرحلة وفي كذا. هذا هو المقصود، المقصود خراب بلدك. ولكن للأسف الآن قاتل، قاتل ايه عم؟ مش القتال والجهاد ليه شروطه وليه ضوابطه؟ فيقول تأمل عبارة أهل العلم لما نصوا على وجوب جهاد الدفع وجوبا عينيا دون ان يشترط له ما يشترط في الجهاد، تجدهم نصوا على صورتين فقط، الصورتين الوحيدتين اللتين لا يشترط فيهما ما يشترط في جهاد الطلب. ركزوا معايا يا اخوانا، ركزوا معايا الله يكرمكم. الصوره الاولى اذا حصر العدو اهل بلد حصار، الصوره الثانيه اذا فجأ العدو اهل بلد بالمداهمه. قال ومفهوم ذلك مفهوم المكالمه، يعني هذان الشرطان، هاتان الحالتان فقط هما اللتان تطبق فيهما الشروط. انه لا يشترط اي شرط من شروط جهاد الدفع. تمام يا اخوانا؟ اذا حصل العدو اهل بلد، اذا فجأ العدو اهل بلد بالمداهمات غير هاتين الحالتين من جهاد الدفع الشروط فيها موجوده. واخدين بالكم ولا لا؟ قال ومفهوم ذلك ان ما عدا هذه الصوره من جهاد الدفع غير داخل في الحكم، وهو عدم اشتراط شروط الجهاد، بل يشترط شروط الجهاد في ما عدا هاتين الحالتين، وان كان واجبا، مع انه واجب وجوب عين، لكن لابد من جهاد الدفع واجب وجوب عين، ولكن لابد من وجود الايه؟ الشروط. وتراهم يقرون ان ذلك الفقهاء من باب دفع الصائل في الحالتين هاتين دفع الصائل. قال وهذا يفيد ان غير هاتين الصورتين من جهاز الدفع يشترط فيها ما يشترط في الجهاز. اسمع، وهذه قضيه غابت عن كثير ممن تحمس واستعمل عباره العلماء بغير تامل فيها، والله الموفق والهادي سواء السبيل. خدتوا بالكم الهامش ده هيعيد كثيرا هذه المقولة، بس خدها عندك كده واجعلها بين ايه؟ نصب عينيك. تمام؟ الحالة الثانية حال تمكن العدو من بلاد المسلمين وعدم قدرتهم على دفعه، ففي هذه الحال يشترط في جهاد الدفع الشروط التي تشترط في جهاد الطلب والدعوة. قال عبد الله، الدليل اهو، قال عبد الله بن الامام احمد سمعت ابي يقول اذا اذن الامام باذن الامام القوم يأتيهم النفير فلا بأس أن يخرجوا، إذا جاء للقوم النفير وأذن الإمام فلا بأس أن يخرج. قلت لأبي فإن خرجوا بغير إذن الإمام ينفع؟ قال لا، إلا أن يأذن الإمام، في جهاد من غير إمام، إلا أن يكون يفجأهم أمر من العدو. اسمع الاستثناء، يبقى لابد من إذن الإمام. إلا إمتى؟ إلا لم يقل في جهاد الدفع، بل اشترط إلا أن يكون يفجأهم أمر من العدو ولا يمكنهم أن يستأذنوا الإمام، فأرجو أن يكون ذلك دفعا من المسلمين. يبقى أرجو أن يكون هنا حالة اضطرار، يبقى لابد من إذن الإمام حتى في جهاد الدفع، حتى في جهاد الدفع لابد من إذن مين؟ الإمام. واخدين بالكم؟ قال هذا الإمام أحمد رحمه الله فرق بين الحالين في جهاد الدفع، ويشترط في الحالة الثانية من جهاد الدفع إذن الإمام. وبه تعلم أن قول من قال من العلماء رحمهم الله جهاد الدفع لا يشترط فيما يشترط في جهاد الطلب ليس على إطلاقه، وإنما مرادهم في حال كونه من باب دفع الصائل، وهي في الصورتين المذكورتين. والله يبقى إذن الحالتين المذكورتين هما من باب دفع الصائل، غير كده الأمر لابد فيه من ترتيب وإعداد عدة وأخذ إذن الإمام وما شاكل ذلك. قال ابن تيمية أما قتال الدفع فهو أشد أنواع دفع الصائل عن الحرمة والدين، فواجب إجماعا. فالعدو الصائل الذي يفسد الدين والدنيا لا شيء أوجب بعد الإيمان من دفعه، فلا يشترط له شرط، بل يدفع بحسب الإمكان. كلام ابن تيمية عن مين؟ اللي حكم الصائل، اللي هو اللي فاجأ الناس. قال وقد نص على ذلك العلماء أصحابنا وغيرهم، فيجب التفريق بين دفع الصائل الظالم الكافر وبين طلبه في بلاده. قال ابن القيم فإذا كانت المسابقة، والكلام في الفروسية ذكر فيه كتاب الفروسية، ذكر فيه هذا الكلام وكتاب نفيس جدا. قال فإذا كانت المسابقة شرعت يتعلم المؤمن القتال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز أمورا لو طبقت عليها الأحكام لوجدناها أنها أمور مستثناة. السبق الذي يكون على رهان، والرهان مقامرة لا يجوز، ولكنه استثناء، فأجاز المسبقة الأمور التي هي تعد من أدوات القتال، مثل المسبقة بالخيل، سباق الخيل، واخدين بالكم، وسباق الجمال، وكذلك الضرب دي السهام والنبال، السهام والنبال. إذا النبي صلى الله عليه وسلم استثنى هذا في هذه الأمور، لماذا؟ لأنها من أدوات القتال، واخدين بالكم. فقال ابن القيم فإذا كانت المسابقة شرعة ليتعلم المؤمن القتال ويتعوده ويتمرن عليه، فمن المعلوم أن المجاهد قد يقصد دفع العدو إذا كان المجاهد مطلوبا والعدو طالبا. الجهاد الايه؟ الدفع. المجاهد مطلوب والعدو طالب، وقد يقصد الظفر بالعدو ابتداء إذا كان طالبا والعدو مطلوبا في جهاد الطلب، وقد يقصد كلا الأمرين أن يكون طالبا مطلوبا. قال والأقسام الثلاثة يؤمر المؤمن فيها بالجهاد، وجهاد الدفع نفس كلام شيخ الإسلام، وجهاد الدفع أصعب من جهاد الطلب، فإن جهاد الدفع يشبه باب دفع الصائل، ولهذا أبيح للمظلوم أن يدفع عن نفسه، كما قال تعالى أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا. خدتوا بالكم عشان لما جايين بنقول بالأمس إن القتال كان في مكة قتال دفع، البعض قال هذا خطأ لأن البعض استدرك عليه هذا من إخواننا الطيبين وقال إن المهاجرين أصبحت مكة غير بلد لهم، ولكن رب العالمين أثبت ذلك في القرآن الكريم بقوله أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا إن الله على نصرهم لقدير، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق، فأثبت الديار لهم، الذين أخرجوا من ديارهم يعني الملكية ذهبت وأصبحت ملكا للكفار، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدم الصوامع وبيعهم وصلوات إلى آخره. ولذلك قال في سورة الحشر للمهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم بغير حق، وإذا أخرجوا من ديارهم وأموالهم إذن أموالهم تركوها والديار من أجل نصرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ينصرون الله ورسوله. فإذا أثبت لهم ملكية هذه الديار لأنها بلادهم. حتى النبي صلى الله عليه وسلم ربنا قال عنه إيه؟ وكأي من قرية أشد قوة من قريتك التي أخرجتك، فأخرجوه ولم يخرج طواعية ولكنهم أقربوه كما قال الله تبارك وتعالى. فهنا يقول ولهذا أبيح للمظلوم أن يدفع عن نفسه كما في قول تعالى أذن للذين يقاتلون لأنهم ظلموا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل ذنب على التليفون للمحونة صلاح بركة مطلوب متبرعين بالذنب للمصابين في حاجة انتظار مع الأورام في القصر العيني ومع ناصر وبسرعة لأنهم مرضى سرطان. شفتوا لما بنقول مجرمين إخواننا العالمين، يعني الناس دي بقى ذنبها ايه؟ اللي هم مرضى سرطان، كما مرضى سرطان وكمان اصيبوا بالمتفجرات. لا حول ولا قوه. امال يبقى الاجرام يا اخواننا بس، يعني بالله عليكم الاجرام ايه؟ احنا نطبطب عليهم يعني؟ ما تحسسوش الناس بانكم متعاطفين معاهم. للاسف انا بحس وانا بتكلم ان في بعض الاخوه المتدينين يعني يقعد يمصمص شفايفه كده وصعبان، وبعد كده يعني خف عليهم شويه. خف على مين؟ هو انا بضربهم بالنار؟ ده انا بضربهم بكلمات، هم بيضربونا بالقنابل. انت كمان مش عاوز اللي يضرب بالنار يقول اي، يعني حرام عليكم. احنا بنضرب بالنار اهالينا. وانتوا لو ابوك بقى اللي كان محروق ولا اخوك ولا ابنك كنت ممكن تعمل ايه؟ لكن احنا حاسين ان الناس دي اهالينا، لان الضربه كانت ممكن تكون لاي حد فينا. حطوا ده في اعتباركم. هي الضربة ما تأذنيش إلا إذا كانت ابني أو في أختي أو أمي أو زوجتي أو هذا القبيل أو فيا، يعني سبحان الله. عيبوا أرجوكم ما تبقوش حنينين قوي. الحنية طب ما تحنوا على اللي بيموت، ما تحنوا على اللي بيتحرق، تحنوا على اللي بيقتل، حنوا على اللي بتترمل، حنوا على الأطفال اللي بتتيتم. ليه دايما الحنية بتاعت حقوق الإنسان على القتلة والمجرمين؟ يعني يا جماعات حقوق الانسان دايما بتتكلم عن مين وزعلان عن مين؟ المساجين. اصل هؤلاء لابد ان يعاملوا بحقوق الانسان. طب دول مجرمين، دول قتله، دول فجروا، دول ارهابيين. دايما جاي لي اخونا المسؤول عن الصفحه بيقول لي في ابلاغات لاداره الفيسبوك، مش كده؟ علشان احنا المنشورات اللي بتنشر ضد التكفيريين، إدارة الفيسبوك زعلانة على التكفيريين، مش كده؟ إيه؟ في اليوتيوب كمان بنرفع زعلانين على التكفيريين. ده يحسسكم إيه؟ إن هؤلاء التكفيريين هم والفيسبوك وإدارة جوجل وكذا وكذا كله قاعدين في مش كده مجموعة واحدة. ما تحسوا بده ولا لسه إخواننا ما حسوش؟ لسه أخواتنا المبجلات ذوات الحس المرهب لسه ما احسسناش بهذا الكلام؟ مش عارف اقول لكم ايه. برضو كنا بنتكلم على الاخوان، واحد خد مراته ومشي. يا عم الف سلامه، المركب اللي تودي زعلان عيونه كل حاجه يتكلم على الاخوان. ما انت اظهرت خبيئه نفسك اهو. ما اي واحد يقول لك انا زعلان على الاخوان غور معاكم عشان ما تشبهناش. يا اخي ما انت وجودك في وسطنا هيشبهنا. احنا بنقول لكل اخواني مش عايزينك في وسطنا. بنقول كده كل اخواني بكل الجراءه، صح يا دكتور؟ بيبعتوا لنا بطل بس كلام في الاخوان عشان نيجي. تيجي تعمل ايه؟ الاقي كسر رجلك، ايه اللي هيجيبك؟ وانا هفرح بان قاعد في وسط اخواني؟ انا كفايه عليا اخواني. نرجع للي كنا فيه. فقال يا سيدي قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون ماله فهو شهيد. أخرجه أبو داود وصحيح إن شاء الله. قال لأن دفع الصائل على الدين جهاد وقربة. اسمع بقى، دفاع الصائل على الدين اللي احنا بنعمله ده إن شاء الله، واللي بتعمله القوات المسلحة، واللي بتعمله الشرطة، واللي بيعمله أي حد يتصدر لهؤلاء الذين يصولون على الدين والذين يريدون أن يبدلوا الدين وأن يغيروه وأن يجعلوا سبيل الله معوجة وأن يسيئوا للدين وأن يزيبوا مظهر الإرهاب والتطرف حتى ينفر منه أن أنتوا أجمعين. وتقوم دول العالم بمحاربة الإسلام دفع الصائل عن الدين جهاد وقربة، ودفع الصائل على المال والنفس مباح ورخصة. يعني اللي بيدفع عن نفسه من أجل ماله ونفسه رخصة مش واجب، لكن الدفاع عن الدين واجب. قال ولكن اللي بيدفع عن مالي ونفسي مباح ورخصة، وممكن لا يدافع يقول له خد خد الفلوس وخد اللي انت عايزه توكل على الله، لكن لو دافع هذا مباح ورخصة. طب فإن قتل فيه فهو شهيد إن شاء الله. قال فقتال الدفع أوسع من قتال الصلاة وأعم وجوبا، ولهذا يتعين على كل أحد يقوم ويجاهد فيه العبد بإذن سيده، يتعين عليه أن يقوم فيه وأن يجاهد العبد بإذن سيده وبدون إذنه، والولد بإذن بدون إذن أبويه، والغريم بغير إذن غريمه، وهذا كجهاد المسلمين يوم أحد والخندق، لأنهم هجم عليهم في مدينتهم. قال ولا يشترط في هذا النوع من الجهاد يعني جهاد الدفع أن يكون العدو ضعفي المسلمين فما دون. لماذا؟ قال المؤلف يعني في الحاشية يعني لجوازه إذا غلب على ظني أنه يقتل على أي حال أو ينتهك عرضه، يعني حتى ولو كان عددهم قدر عددنا 10 أضعاف، فإن علمنا أنهم لو تمكنوا منا قتلونا فإذا نقتل فيهم قبل أن يقتلونا، وإن علمنا أن نساءنا إن استسلمنا فيغتصبنا نقاتل حتى نموت جميعا رجالا ونساء وأطفالا. فيقول ولا يشترط في هذا النوع من الجهاد يعني جهاد الدفع أن يكون العدو ضعفي المسلمين فما دون، فإنهم كانوا يوم أحد والخندق أضعاف المسلمين، فكان الجهاد واجبا عليهم، لأنه حينئذ جهاد ضرورة ودفع لا جهاد اختيار. ولهذا تباح فيه صلاة الخوف بحسب الحال في هذا النوع. وهل تباح في جهاد الطلب إذا خرج فوت العدو ولم يخف كرته؟ الأمر في خلاف. قال فيه قولان للعلماء هما روايتان عن الإمام أحمد، على فكرة الكلام اللي خرج من القيم قرأناه سابقا، تمام؟ قال ومعلوم أن الجهاد الذي يكون فيه الإنسان طالبا مطلوبا أوجب من هذا الجهاد الذي هو فيه طالب لا مطلوب والنفوس فيه أرغب من الوجهين. قلنا الوجهين هما إيه؟ إعلاء كلمة الله ودينه، تمام؟ ومحبة الظفر والانتصار. قال وأما جهاد الطلب الخالص فلا يرغب فيه إلا أحد رجلين، اللي هو جهاد الطلب يعني نذهب إلى الأعداء في بلادهم، لا يرغب فيه إلا أحد رجلين، إما عظيم الإيمان يقاتل لتكون كلمة الله هي العليا ويكون الدين كله لله، وإما راغب في المغنم والسبب. فجهاد الدفع يقصده كل أحد ولا يرغب فيه عنه إلا الجبان المذموم شرعا وعقلا. وجهاد الطلب الخالص لله يقصده سادات المؤمنين، وأما الجهاد الذي يكون فيه طالبا مطلوبا فهذا يقصد خيار الناس لإعلاء كلمة الله ودينه، ويقصده أوساطهم للدفع ولمحبة الظفر لما يكون طالب مطلوب من الجهتين، لكن لما يكون مطلوب لا يرغب عنه إلا الجبان المذموم شرعا وعقلا. قال المؤلف وعلى هذا الأساس تفهم عبارة ابن تيمية حيث قال وأما قتال الدفع فهو أشد أنواع دفع الصائل عن الحرمة والدين، هذا سبق منذ صفحتين. فواجب إجماعا فالعدو الصائل الذي يفسد الدين والدنيا لا شيء أوجب بعد الإيمان من دفعه فلا يشترط له شرط، بل يدفع بحسب الإمكان، وقد نص على ذلك العلماء أصحابنا أي الحنابلة وغيرهم. فيجب التفريق بين دفع الصائل الظالم الكافر وبين طلبه في بلاده، هذا قد سبق من صفحتين، بس في بعضكم مش مركز فكأنه يسمع الكلام لأول مرة، ركزوا. وقال أيضا فأما إذا أراد العدو الهجوم على المسلمين فإنه يصير دفع واجبا على المقصودين كلهم، لو أراد العدو الهجوم اللي هو قتال الدفع يعني، وعلى غير المقصودين لإعانتهم، فأصحاب البلد التي هجم عليه الكفار واجب عليه فرض عين، ويجب على الآخرين المعاونة، تمام؟ وقال إذا دخل العدو بلاد المسلمين فلا ريب أنه يجب دفعه على الأقرب فالأقرب، إذ بلاد الإسلام كلها بمنزلة البلدة الواحدة، ولكن على الترتيب الذي ذكره ابن النحاس لو تذكرون، فاكرين أما ذكر مسافة قصر الصلاة وما شاكل ذلك في هذا الترتيب. قال وقد قيد الشافعية والحنابلة الوجوب العيني ابتداء في هذه الحالة بمسافة القصر تكريم، فمن كان دونها وجب عليه ابتداء بمجرد مداهمة العدو، فإن لم يكفي انتقل الوجوب إلى من على مسافة القصر فأكثر. قلت وقد سبق ذكر ذلك بالتفصيل. ثم قال المؤلف وليلاحظ أنه رحمة الله عليه لم يعتبر حكم الوجوب العيني على جميع البلاد المسلمة، تمام؟ لم يعتبر حكم الوجوب العيني على جميع البلاد الإسلامية بمجرد مداهمة العدو لبلد من بلدان المسلمين، بل قال ابن تيمية في النص السابق على الأقرب فالأقرب، يعني ينتقل الأمر بحكم من بلد إلى بلد، تمام؟ فقول إذ بلاد الإسلام كلها بمنزلة البلدة الواحدة، اسمع لي، لا يريد بي أن حكم جهاد الدفع يسري على جميع المسلمين في جميع البلدان لمجرد مداهمة الكفار أو حصارهم لبلد من بلدان المسلمين، إنما يريد أن معونتهم ونصرتهم لإخوانهم واجبة إذ بلدانهم بمنزلة البلد الواحد. والدليل على ذلك أن الأندلس حينما استبيحت وحدث فيها ما حدث من عدوان الأسبان النصارى وغيرهم، كان في ذلك الوقت في المشرق دولة المماليك البحرية دولة فتية قوية، وكانت عندها جيوش، ومع ذلك ما وجدنا أحدا من أهل العلم قال لهؤلاء مفروض عليكم أن تذهبوا لنصرة إخوانكم إلى هناك، مع أن الأمر كما تعلمون كانت قصة محزنة، ومن قد قرأ ما حدث لأهل الأندلس إنه يجد أمورا يعني تشيب لها الولدان، يعني بعد أن قتلوهم واستولوا على البلاد وكانت هناك أشياء من المعاهدات وما شاكل ذلك ما نفذ شيء على الإطلاق، وبعد ذلك أقيم ما أكثر ما أكثر مما حدث مع أصحاب الأخدود، كانت المرأة تربط عارية رأسها بين فخذيها وتلقى على مقبرة حتى تموت أو تجن، وكان الإنسان يوضع فيحلق شعره ثم صنبور مياه مثلجة نقطة نقطة حتى يفقد عقله. وقال لكم أمور جديدة كانوا يتفننون، صندوق مثبتة به ستة حراب يغلق على المسلم يوضع فيه ثم يغلق عليه ستة حراب تدخل فيه، يتفننون محاكم التفتيش يضعون الإنسان ويقومون ببناء الجدار عليه فيموت موتا بطيئا، جدار حيطة بتتبني عليه مدماس ثم اثنين، وكلما ثقل البناء يثقل على جسده، كل ذلك حدث في الأندلس وأكثر من هذا. يعني كان شيخنا الدكتور جميل كان ألف الثمن رسالة قديمة كان بيبحث فيها عن ما حدث في الأندلس، أمر غريب جدا جدا، ربنا يسلمنا وإياكم. فما حدث لأن ربما المماليك لو انتقلوا من دولة المشرق بجيوشهم حتى يذهبوا إلى الأندلس ربما ما استطاعوا أن يمكنوا بالعدو، وربما فقدوا هذه الجيوش وضعفوا، أو ربما لو حدث هذا الانتقال لاحتلت بلادهم من عدوان آخر في المشرق أو الصليبيين أو غيرها، لا ندري ظروف البلاد ولا ندري، هذه الأمور لا يحكم فيها إلا من أهل الحل والعقد من أولياء الأمور وقادة الجيوش، هم أدرى وأعلم بهذه الأمور، وليس الأمر متروكا لأحد الناس. تجد الإنسان فاشلا في عمله لا يستطيع أن ينجح في العمل ويريد أن يقود العالم ويصلح العالم كله والأمة الإسلامية، يا عم أنت بس أنت في فرض عين عليك أنك أنت تصلح حالك وتكف بيتك وتكون تجعل أولادك كما أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم، كفى بالمرء اسما أن يضيع من يعول، تجده قد أضاع زوجته وأضاع أبناءه ولا يستطيع أن يقوم بإصلاح حاله هو، وبيتكلم عن إصلاح العالم. يا عم خليك فيما فرضه الله عز وجل عليك وجعله فرض عين عليك، واترك فروض الكفاية لمن تخصصوا فيها وحملهم الله عز وجل أمامك. نكمل إن شاء الله بعد الإفطار بإذن الله.